الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحقيقة أنا زي ما يعني إيه عايز أتكلم عن موضوع تسميم النفوس، كما ذكرت في عنوان البث. وأنا حتى في يعني في الكلمة التي عن البث كتبت عن الأمراض المناعية المتدثرة بثوب الإصلاح. الأمراض المناعية اللي ما يعرفش هي أمراض اللي بيحصل فيها إن الجهاز المناعي بتاعنا بتاع الجسم، طبعا أصل في يعني في وظيفة الجهاز المناعي إن هو أحد جهاز كده قاعد متربص عبارة عن مجموعة من الخلايا وغيرها قاعدة متربصة كده، لو في جسم غريب داخل للجسم بيتعامل معاه الجهاز المناعي وبيقضي على هذا الشيء الغريب اللي ممكن يضر الجسم. في الأمراض المناعية مع الوقت لأسباب ما الجهاز المناعي بيتوحش وبيتصرف كالمجنون، ويبدأ ما يفرقش، يعني زي المجنون اللي مش عارف يفرق ما بين الخلايا الجسم والخلايا الغريبة الضارة اللي ممكن تدخل الايه جسم وتؤذيه، فيبدأ يخبط هنا وهنا ويبدأ يخبط في الجسم نفسه ويبدأ يؤذي الجسم نفسه. فده مفهوم المرض المناعي، وده بيحصل أحيانا في بعض الحالات الإصلاحية، لأن برضو الجهاز المناعي هو جهاز إصلاحي، يعني الجهاز المناعي وظيفته هو جهاز إصلاحي، في مفاسد أضرار بتحصل بسبب الإصابات بالأمراض وما شابه، فالجهاز المناعي بيبدأ يتدخل عشان يصلح. لكن أحيانا الجهاز المناعي لأسباب زي ما قلنا بيتوحش ويبدأ إن هو ما يميزش، ويبدأ على الرغم إن هو يعني جهاز إصلاحي وجهاز مفيد ومحتاجينه إن هو يبدأ يعني يفسد من حيث المفترض إن هو يصلح. وكذلك في الحالات الإصلاحية الفكرية والدعوية وما شابه ممكن يحصل توحش للحالة الجدلية على الحالة الإصلاحية، يكون الإنسان ليه عدة أدوار ومن أدواره الجدل، المناظرة، النقاش، وهكذا، ومن أدواره أيضا الإصلاح، ويبدأ يحصل حالة من توحش الحالة الجدلية على الحالة الإصلاحية. فالإنسان ممكن يعلق به من أدران الجدل أشياء معرفية أو نفسية أو أخلاقية، فيأتي من السياق الجدلي للسياق الإصلاحي ويسمم بها السالم من النفوس. يبقى هو يأتي بأدران تعلق به في الجدل وما شابه، ويبدأ لا شعوريا أو شعوريا يبدأ وهو بيتكلم حتى في مقامات لا يحتاج فيها يعني بعض الأحوال الجدلية أو بعض المسالك، إن هو يعني يأتي بهذه الأدران ويضعها في صفو نفوس الناس، ويبدأ يعني يسمم ما لم يكن مسمما بالفعل، أو على الأقل بهذه الإيه بهذه الدرجة. وده يعني هيقودنا كالعادة ودائما وأبدا إحنا نتكلم عن الإشكالية الخطيرة بتاعت خطورة الكلام العام وخطورة خطاب العامة. مش أي حد مؤهل لكي يخاطب العامة، لكي يخاطب عامة الناس، لكي يتأهل للدور الإصلاحي، لأن هذا دور معقد للغاية ويحتاج لمؤهلات كثيرة جدا، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت بقى، يعني ما نرجع للمرة اللي فاتت في البث اللي فات عن مراتب العلم وأهله، ونفس المقاومات اتكلمنا عنها، محتاج مقاومات نفسية ووجدانية ومؤهلات سلوكية، محتاج مؤهلات معرفية كذلك. فالكلام العام خطير جدا جدا جدا من الناحية الشرعية، ومش عايز أعيد اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، ولا عايز أعيد النصوص في خطورة الكلام العام والكلام الموجه للعامة حتى في السياقات الدعوية والوعظية. خطير خطير، وما ينفعش ان اي حد يتصدر ليه، واتكلمنا برضو عن ده المرة اللي فاتت وجبنا كلام من الجوزي وغيره. الكلام العام خطير جدا خطير جدا جدا جدا، وله مؤهلات زي ما قلنا، ومن ضمن المؤهلات دي الفقه والعلم، من ضمن المؤهلات دي الفقه والعلم. واحنا عندنا حقيقة أزمة ممكن نسميها أزمة المجالات المتداخلة، يعني مثلا قضية هي قضية مثلا قضية تربوية، قضية أسرية، قضية اجتماعية أو نحو ذلك، لكن متداخلة مع الجانب الشرعي. فالإنسان بيتصور انه بما انه يظن انه هو مؤهل انه يتكلم في السياقات التربويه والاسريه والاجتماعيه، انه هو ممكن يتكلم عادي حتى في هذه المناطق المتقاطعه. فدي ازمه كبيره، ازمه كبيره. يعني دي نفس فكره بالظبط الانسان مثلا الدكتور او بتاع الفيزياء او بتاع الجيولوجيا اللي مقضيها تدبرات من دماغه، هو شايف متخيل ان تخصصه في الطب يؤهله انه يمسك كتاب ربنا ويقعد يعني يلوي عناق النصوص ويقعد يتلاعب بالنص الشرعي سواء في كتاب الله او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يربطها بالاعجاز العلمي الطبي. تمام؟ او نفس الفكره في امور فيزيائيه او في امور جيولوجيه وما شابه، هو متخيل ان تخصصه في هذا المجال يسمح لي ان هو يتكلم عادي في اي منطقه شرعيه متداخله مع المجال ده. ودي طبعا ده شيء خطير، ده شيء خطير وغير مقبول بلا شك. فدي من مداخل للازمات الكبيره المتعلقه بقضيه التسميم اللي احنا بنتكلم عنها. فالمؤهلات العلميه والفقهيه هتظل مشروطه في كل سياق له علقه بالجوانب الشرعيه، له علقه بالدين، حتى لو كان مرتبط بحاجات تانية، حتى لو كان مرتبط بأمور إيه؟ بأمور تانية، حتى لو كان مرتبط بمجالات تانية. وتخصص الإنسان في المجالات التانية دي ما يأهلوش إن هو يعني يتكلم مطلقا ويدخل كمان الكلام في الدين أو يطفي مسحة دينية على كلامه من غير علم هذا الذي يتكلم إيه؟ يتكلم فيه. وبلا شك، بلا شك من المؤهلات المهمة في خطاب العامة أو الخطاب الإصلاحي العام المؤهلات الوجدانية والنفسية. ومن أهم هذه المؤهلات أن يكون دافع الإنسان الإصلاح، دافع الإنسان الإصلاح. دي من المؤهلات، ده أمر مهم وقد يغفل عنه كثير من الناس. يعني إحنا أحيانا في بعض الأطروحات اللي هي أطروحات في سياق إصلاحي، يعني أنت بتخاطب، يعني بتحاول تعلم، يعني مثلا أنت مش داخل مناظرة مع واحد من العتاة الكفار الذين يريدون هدم الإسلام. انت بتتكلم في سياقات فيها اشكالات كبيره جدا وفيها جهل كبير وفيها شبهات، فانت داخل ترفع الجهل وتاخد تصلح ما في النفوس من تصورات خاطئه ونحو ذلك. فانت داخل بس في سياق اصلاح، مش في سياق مناظره وجدل ومحاربه يعني اعداء الدين والمله والكلام ده كله. لكن مع ذلك بتلاقي في احيانا في هذه السياقات الاصلاحيه نفسيه الازمه، وبتلاقي تشنج ظاهر جدا جدا في السياق، بل احيانا بتجد بوضوح نفسيه انتقاميه واضحه جدا، وهو بيتكلم زي ما قلنا مش بيتكلم مع عتات المشركين، بيتكلم في ناس عندها تصورات خاطئه، وده اصبح الاكثر للاسف، ده اصبح الاكثر للاسف. يعني احنا في حاله يعني ايه من تشويه الكثير من التصورات. تمام؟ واحنا ممكن بقى نرجع، يعني برضو اللايف ده مرتبط كتير قوي او مرتبط في جوانب كتيره بالبث بتاع عرى منقوضه، برضو ممكن ما يسمعوش رجع يسمعه عشان نعمل حاله من التكامل في القضيه دي، في طرح القضيه دي. فاحيانا مع كثره المشاكل الكبيره جدا والتشوهات الكبيره والشبه الكبيره والعرى المنقوضه في السياق الاسلامي حتى عند من اصحاب النوايا الطيبه، بتلاقي احيانا نفسيه انتقاميه للي داخل المفروض لابس ثوب الاصلاح. وللأسف، للأسف أحيانا الموضوع بيكون أكبر من مجرد تصرف غير واعي، ده بيكون تصرف مقنن لي ومشرعا عند هذا الإنسان، وبيطلع مستنداته الشرعية ليقنن بها تصرفه ونفسيته الانتقامية دي أحيانا. يعني من ده ممكن ما نسميه أزمة تهوين النظر المآلي، ودي موجودة أنت بتسمعها، يعني مثلا حد بيتكلم بطريقة معينة وأنت بتقولوش ما تقولش الحق، ما بتقولوش ما تقولش الحق، وما تقولوش ما تحاولش تصلح وتغير التصورات الخاطئة. انت بتكلمه في الاسلوب وفي الطريقة وفي المداخل وفي اختيار المكان والزمان والسياق، امور عادية جدا. تلاقي انسان بيتكلم بنبرة هو كده يرمي الكلام في وشه واللي مش عاجبه يتفضل يكفر بالله كده، ودي النفسية اللي بيتحرك بيها. يعني بيقول كده نصا، يعني ده بيقول ده بلسان الحال ولسان المقال، اللي مش عاجبه انا هقولها بالطريقه دي واللي مش عاجبه يكفر بالله، انا احنا مش عادي مش محتاج مش واقف على حد حبيبي يلا على السلامه. بل احيانا بتلاقي وزي ما قلنا في سياقات، والله سياقات يعني المفروض تكون اصلاحيه تفهيميه، بتلاقي اسلوب الدفع دفعا الى الكفر بالله، تلاقي مثلا يعني بيتكلم واحد غلبان وطيب وعنده شبهات وهي مكان، وممكن يكون حق معاه يعني مع الشخص اللي بيتكلم، لكن عمال يحشره ان هو يخليه يعترض على الدين ويخليه يقدح في الله ويقدح في الملة عشان يقول له كفرت. ده سياق انتقامي مش سياق اصلاحي، دي مش نفسية اصلاحية، ده هو عايز يزنقه للكفر، عايز يوصله للكفر حفرة، مش عايز ينقذه من الكفر. ومن تجليات النفسية اللي احنا نتكلم عنها دي وتهوين النظر المآلي، السخرية اللي انت بتجدها واضحة جدا جدا من الخوف من المآلات الإلحادية مثلا أو التشكيكية لبعض أنماط الخطاب. يعني انت بتتكلم يا أخي يعني الطريقة دي ما تنفعش، الطريقة دي في السياقات دي ما تنفعش، مهم نختار الأسلوب، ما بقولكش حرف الحق، ما بقولش ما يكتم الحق حتى، لكن بقولك الطريقة والسياق. تمام؟ وإن الناس إن هذا الكلام ممكن يعني ممكن يفهم خطأ، وممكن لما يتفهم خطأ تحط الناس في مأزق يوصلهم للكفر بالله سبحانه وتعالى، فيسخر منك يا مميع يا كذا يا كذا يا كذا، ما يهمناش دي مش واقف على حد، اللي مش عاجبه يكفر. تمام؟ هاي اللي خايفين الناس الكيوت اللي خايفين على إيمان الناس، أيوه يا حبيبي نخاف على إيمان الناس عشان إحنا دورنا نخاف على إيمان الناس، عشان دورنا ننقذ الإنسان من الناس من الكفر مش نوصلهم للكفر. ومش هيكون برضه مش هي يعني مش نتزنق في حته ان الطريق الوحيد لده ان احنا نحاول نسدد ونقارب وما نزنقش الناس الزنقه دي ان احنا نميع الدين، لا مش لازم، مش لازم، الدين مش التصور اللي في دماغك ولا الاسلوب اللي في دماغك ولا السياق اللي انت بتحط فيه الدين ولا في القالب اللي انت بتحط فيه الدين، انت جاهل اصلا بالدين وانت عارف انك جاهل. فده بيحصل، ده بيحصل كثيرا، مسألة تهوين الـ يعني تهوين الـ الـ الـ النظر المآلي، وده قبيح جدا، قبيح جدا جدا. إن الإنسان مش فارق معاه كفر الناس وشايف إن كيوتنس وميوعة إن أنت يبقى فارق معاك الناس وفارق معاك إنها تكفر ولا تأمن ولا تؤمن وأي مكان، المبدأ عموما هو عنده مشكلة في المبدأ بغض النظر هو نوع الخطاب، بغض النظر هو تمييعي ولا مش تمييعي. واحنا لما نجد في المقابل نجد النظر في الشر، النظر في الشريعه، نجد عنايه كبيره جدا جدا جدا بهذه القضيه، قضيه المآلات، بقضيه الدافع الاصلاحي واعتبار السياقات اللي ممكن توصلنا لهذا الدافع الاصلاحي من غير تحريف المضمون، ولكن السياق يعني زي ما كنا عارفين المناطق الصوره والماده، فنتكلم في الصورة مش في المادة. تمام؟ الله جل وعلا يقول ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لماذا؟ انك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سواء بتتكلم بالحق او بالباطل، الفظاظة والجلافة والحمق حاجة وانك تتكلم بالحق حاجة تانية، الاتنين منفصلين عن بعض. الصدع بالحق وعدم ان الانسان ما يخجلش بالحق وما يكونش في صدره حرج من الحق يختلف عن الحكمه ما لا يتعارض مع الحكمه والموعظه الحسنه. تجد رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لموسى هون فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، ده مع فرعون، بالك انت بشاب او فتاه يعني هو طيب ومحب لله سبحانه وتعالى، لكن بسبب تشوهات ثقافيه وفكريه واجتماعيه ونفسيه غرقانين فيها كلنا، هو عنده مشاكل ودنيا ملخبطه، ف يعني المفروض يعني ده اولى. الصوره بنتكلم في الصوره مش بنتكلم في المضمون، مش بنتكلم في الماده. يعني مثلا حتى يعني شوف من هذا، يعني عايز اقول شويه نماذج في ده. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه رضي الله عنها، هو حديث ابن امي مكتوم لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب نزول سوره عبسه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني عدة رجال من عظماء المشركين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يتكلم مع هذا ثم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول له أترى بما أقول بأسا، يعني هو في مشكلة في اللي بيتقال ده. تمام؟ فممكن تعرف لو واحد دلوقتي إيه، لو واحد مثلا سمع حد بيكلمها يا زنديق يا مبيع يا مضيع للدين، تمام، أنت إزاي تتكلم بهذه النبرة؟ خد بالك أنا برضو نتكلم من دبرا في سياقات، في ناس ما بيجيش غير بالسكة على دماغها وبنسكها على دماغها عادي، لكن في سياقات تانية، في سياقات أنت ترجو فيها أمورا معينة وقد ترى أسبابا لما ترجوه، فأنت بتتوسل لما ترجوه من الهداية. في واحد تاني باب مقفول فبتديره على دماغه، لكن في واحد أنت تتوسل أشياء. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض يقول له أترى بما أقول بأسا، طب أنت إيه رأيك في الكلام، شايف الكلام عائل، كلام كذا نفسية إصلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يؤمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء طفيل بن عمرو الدوسي والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى دوس وما استجابوش للطفيل بن عمرو، فأتى الطفيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا رسول الله أدع على دوس، تمام، قد غلب على دوس الزنا والربا، تمام، وما استجابوا لي فادع عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. ليه بقى؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدعي عليهم عشان في نفسية إصلاحية، مع ان هم رفضوا، مع انهم في منكرات قد كده موجوده فيهم، لكن النبي، لكن فينا في الغرض الاصلاحي، النفسيه الاصلاحيه المسيطره اللي خلت مؤمن آل ياسين بعد ما اتضرب ويعني وفعل فيه ما فعل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر يا ربي. من مقاصد هذا الرجاء ان قومي يعلمون عشان يؤمنوا، لما يعرفوا ان انا ربنا اعطاه لي وكان المقابل ان انا امنت بروح من جل يؤمنوا. ده يا عم لسه قاتلينك، هو نفسيته اصلاحيه ومش داخل صراع، هو مش داخل صراع مع الناس، دي صراع شخصي. هو كان اصلا بيكلمه بيتعرض كل لوجه الله سبحانه وتعالى، والذي يحبه الله سبحانه وتعالى الناس تؤمن، فهو يحب ما يحب رب العالمين سبحانه وتعالى. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده يلتمس الاعذار للناس وما شابه، يعني مثلا يعني حديث مسلم ان سعد بن عباده لما نزلت ايات اللعان فقال يا رسول الله لو وجدت مع اهلي رجلا لم امسه حتى اتي باربع شهداء ما اقتلوش، لأجيب أربع شهداء الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعجله بالسيف قبل هذا، لا والله ما أقدرش. طبعا بقى يعني ده موقف الإنسان من شدة طبعه ممكن يكون يعني إيه يعني يعني يعني غطى على على على عقله بسبب شدة الطبع الموجودة فيه، وهذه الشدة في هذا السياق تحمد ليه عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كلام المفسرين هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لسعد بين يدي الناس، خاصة مع مكانة سعد بن عبادة رضي الله عنهم، اعتذر له بالغيرة أنه غيور وأن هذا شيء حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى تقول إيه أقب الحد بك حالا، أنت كذا أنت كذا وأنت بضيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح له بابا لتبرير هذا الفعل أنه غيور. سواء طبعا هو موقف في شدة الإيه، في شدة الغضب وفي شدة الغيرة وعدم احتمال هذا مع لشدة غيرته يعني، لكن ده مش أسلوب في التعامل مع الشريعة، ولا في الآخر هو رد الأحكام، ولا كان حال سعد بلا شك يعني حاشاه رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤلفة قلوبهم، تأليف القلوب مش بس بالأموال، ده مبدأ يعني. لما جينا نتكلم عن المؤلفة قلوبهم، تأليف القلوب ده مبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأنصار إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أنا بدي ناس أموال عشان هم حدثاء عهد بكفر، لسه كده فيها لسه لم تطمئن نفوسهم الإيمان، فأنا عايز أثبتهم بهذه الإيه بأموال. طب أنت ممكن تثبت حد بيضيع، ممكن يكون بإيمان في قلبه بكلمة بأسلوب يا أخي، بتقدمة تقدم بها لكلامك وانت بتتكلم في سياق اصلاحي، تمام؟ يعني عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتساهل مع الناس احيانا في ان هم يدخلوا بس الايمان، تمام، يدخلوا بس الايمان. يعني زي ما كده في ثقيف لما اتى بيع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم الا صدق عليهم ولا جهاد، تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم، هو الوجوب رفع عنهم ما رفعش ولا حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم عشان يدخلوا الاسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، هم بس يسلموا ويذوقون حلاوة الإيمان وهيتصدقوا ويجاهدوا. هو ده مبدأ تأليف القلوب، ده مبدأ المؤلفة قلوبهم أصلا. دول الناس دخلوا عشان من ضمن أسباب دخولهم الأموال، تدفع عليهم الأموال، لكن في النهاية يعني المرجو في هؤلاء الذين يتألفون بالمال إنهم لما هيدخلوا الإسلام هم اللي هيتصدقوا، هم اللي هيجاهدون ويدفعون هذا الايه عن هذا الدين، تمام. وهكذا شوف حتى جزء من ده طبعا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعراب، تعامل يعني موقف صعب جدا جدا من الاعراب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتذر لهم ويعني ويضحك ويعني والكلام يعدي عادي خالص، تمام. ليه؟ على قدر عقله النبي صلى الله عليه وسلم بيعاملهم على قدر عقوله، مع ان مواقف عظيمه جدا جدا لكن بيعديها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ على قدر عقوله. النبي صلى الله عليه وسلم لو ما خطبهمش على قدر عقولهم ونحو ذلك يعني هيفسد إيمانهم، واحنا عندنا مقالات اصلاحيه بنحطها قصادنا، مقالات اصلاحيه بنحطها، مش عادي يكفروا بالله عادي، لكن ما نقبلش الطريقه دي في الكلام، ما نقبلش التصرفات دي منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش عادي. المؤمن بالنسبه له مش عادي. وعشان كده يعني عندنا عده اثار مشهوره في هذا الباب، والامام البخاري قد بوب في صحيحه قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه الا يفهموا. حد ممكن لا يفهم الكلام، لا يحمله، لا يحطه في، لا يضعه في موقعه الصحيح، يكفر، يكون لبعضهم فتنه، ما انت محدث قوما بحديث الا كان لبعضهم فتنه. ففي فتنه، عشان قلنا في بعض الناس كده، لما قلنا في البث عن الفتانين، في فتانين يعني. شوف موقف معاذ رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افتان افتان انت يا معاذ؟ وفي روايه قال: فتان فتان فتان. مع ان ما ما الذي فعله معاذ رضي الله عنه؟ يعني اللي فعله عادي، شيء خير، حاجه حسنه، يعني قران وصلاه ونحو ذلك. لكن بعض الناس في سياقات معينه هو لا يحتمل هذا، لا يحتمل، وتعامله معاه مش هيكون التعامل الجميل الظريف يعني، او الراقي اللي انت ممكن تحتمله من كل الناس والكلام ده كله. يعني ممكن يضيع ايمان حد، يفتن الناس، او ممكن يفتن الناس. عم زي بتلاقي ناس برضه راكبه دماغها مصمم ان هو يفتن الناس في بعض السياقات، حتى السياقات شبه السياق ده بالظبط. وهكذا يعني، ده كتير يعني. وحتى شوف فقه السيده عائشه رضي الله عنها لما قالت: انما نزل اول ما نزل منه من القران يعني سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار، حتى اذا ثاب الناس للاسلام، لما دخل الناس الاسلام ورجع الناس الاسلام وثبتت اقدام الناس في الاسلام، نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام. ولو نزل اول شيء لا تشربوا الخمر، لا تشربوا الخمر، لقالوا لا ندع الخمر ابدا. ولو نزل لا تزنوا، لقالوا لا ندع الزنا ابدا. هل ده معناه يعني ان احنا هل ده معناه ان احنا بمنتهى البساطه نقول خلاص الزنا عادي، ما نرفع حكم الزنا؟ لا خالص. احنا المقصود من الاثر ده ايه؟ انك تفهم نفسيات الناس، ويكون الخطاب الاصلاحي متسق من غير تغيير احكام خاصه، يعني في الاخر يعني احكمت الشرائع، لكن تراعى هذه النفسيه، وتراعى طبائع الناس اللي احنا ممكن نفهمها حتى من من من من من, من تاريخ التشريع ومراحل التشريع، فنراعي هذا في الخطابات. ده شيء مهم، وخاصة في أزمنة الفتنة. يعني دي نقطة مهمة، أزمنة الفتنة يا مشايخ، أزمنة الفتنة كما إن هي تحتاج إلى حسم، يعني أزمنة الفتنة تحتاج إلى حسم، تحتاج إلى قدر من الحسم والحزم في التعامل مع الإيه؟ مع الفتن. كذلك برضو أزمنة الفتنة بتحتاج إلى قدر من المداراة، يعني زي ما الفتنة بتحتاج إلى حسم في التعامل معها، كذلك الفتنة تحتاج إلى نوع من يعني السياسة، يعني فيها شد وجذب. فكذلك في التعامل مع أزمنة الفتن ومع غربة الإسلام ومع العرى المنقوضة ونحو هذا، يحتاج إلى حسم في تثبيت المعاني الإيمانية وفي الدفاع عنها وعدم تمييعها المعاني الصلبة، ويحتاج كذلك إلى إيه؟ إلى نوع من أنواع المداراة، في على الأقل في السلوك، في الأسلوب، في السياق. عشان كده نجد كلام الفقهاء رضي الله عنهم في كلام عن حديث العهد بالإسلام أو من نشأ ببادية ونحو ذلك، وأن هو يعذر فيما لا يعذر فيه غيره. يعني هو لو جحد الصلاة، هو فعلا ممكن يكون مش عارف أن الصلاة واجبة، ده حديث عهد بالإسلام، أو واحد نشأ في بادية ما يعرفش أصلا، هو كله يعرفه لا إله. وفي فعلا بالفعل في ناس كده في أماكن في الصعيد، مصر، في صعيد مصر فيها كده ناس تعرفش يعني خالص، ده موجود. تروح بقى أنت تكلمه في إيه؟ بس يعني أنت المفروض تبقى عاقل بقى، تكتب عاقل. ونجد كلام الفقهاء في معمد به البلوى، وهكذا. كل هذا من مراعاة هذا المعنى، وهذا يشبه مسألة درء الحدود بالفتن والمجاعات ونحو ذلك، زي ما حصل سيدنا عمر رضي الله عنه، وكذلك كما قال علماؤنا رضي الله عنهم بتأخير أخذ الزكاة من الناس حينئذ، لما يكون في مجاعة ونحو هذا، ما تروحش بقى يعني حينئذ، يعني يجوز للأمير إن هو ما ياخدش الزكاة من الناس، الناس مش هتدفع الزكاة، فأنت ما تحطش الناس في هذا الموقف. طبعا ده يختلف عن مسألة الوجوب الكفائي في سد حوائج الفقراء، يعني أخذ الزكاة حاجة، يعني والوجوب الكفائي لسد حاجات الفقراء حاجة تانية. كنا نتكلم في مبدأ أخذ، أنك تأخذ الزكاة. في ناس في أوقات المجاعات ناس بتفقد عقولها، هيحصل فتنة لو انت رحت في الشر يعني فأبيح حينئذ او قال الفقهاء حينئذ بين الامام خاص والنائبه ونحو ذلك ان هو يؤخر اخذ الزكاه عن الناس في ايه في وقت القحط والفتن ونحو ايه ونحو هذا. هذه من فقه الفقهاء رضي الله عنه. طيب في سياقات كثيره بقى متعلقه بمساله تسميم النفوس ومهم ان احنا نتكلم عنها. ومن ضمن هذه السياقات اللي انا حابب ان انا اتكلم عنها سياق العلاقه بين الزوجين. يمكن ده اللي انفتح شويه الكلام في هذا الباب، ان كنت عايز اتكلم في الباب هذا الباب من زمان يعني. طبعا انا مش عايز افصل في مساله اساسيات العلاقه بين الزوجين ونظره الاسلام ليها وما شابه، لان اتكلمت عنها قبل كده في بث اسمه ميثاقا غليظا، فارجو ان يعني برضو ان احنا نكمله يعني نكمل الموضوع بالرجوع لهذا البث. والعلاقة ما بين الزوجين في يعني قد يكون فيها مساحات للمشكلات. من هذه المشكلات مشكلات عادية منطقية، يعني هي موجودة كده كده في أي علاقة لصيقة عميقة طويلة الأمد بيتفاعل معها الإنسان في جميع أحواله. يعني أنت لما تكون قاعد مع حد وشك في وشه ليل نهار قاعدين مع بعض، وانت قاعد ده وتكون انت وانت متضايق وانت زعلان وانت فرحان وانت كذا وانت كذا، طبيعي ان يحصل، قد يحدث نوع انواع المخاشنه ويحدث نوع انواع الاختلاف ونحو هذا، ويكون في تنازع. ده عادي وطبيعي، ده قدر طبيعي ومعتاد. يعني هذا وقع يعني وقع جنسه في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابه رضي الله عنهم، اكمل الناس، فده شيء طبيعي، جزء من الفطره الانسانيه. ولانه وقوعه طبيعي كثر الكلام فيما يتعلق به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي بينزل للناس بقدر حاجة الناس إليه، وكلما كانت حاجة الناس للباب أعظم واحتمال النزاع فيه أشد ونحو ذلك، كثر الكلام في الوحي على ذلك الباب. فلذلك كثر الكلام في هذا الباب في الوحي وفي الحقوق التي فيه نحو هذا، عشان حاجة الناس ليه عظيمة، عشان طبيعي ومنطقي وواقعي أن يحصل فيه نزاعات نحو إيه ونحو ذلك. فده جانب، ده مستوى طبيعي وعادي، تمام، يعني بيحصل في كل زمان ومكان وفي كل العلاقات تقريبا اللي ممكن تكون لصيقه وطويله ونحو هذا. لكن في امور استثنائيه كمان، سواء متعلقه بالزمان او متعلقه ببعض الاشخاص من بعض. يعني لما نيجي نتكلم في سياقاتنا احنا هنلاقي من ضمن الامور اللي بتزود هذه القضيه تعقيدا مثلا الخطابات النسويه وما فيها من يعني من افساد للبيوت وافساد لهذه العلاقه، وتحويلها من علاقة تراحمية في الأصل علاقة تعاقدية، بل كمان يعني تعاقد غير محتكم للشريعة، يعني كارثي. وانا اتكلمنا شوية برضو، يعني ممكن نرجع لميثاق غليظ ونتكلم في الحتة دي شوية، لكن في النهاية هو مدمر كده كده للأسرة. يعني خطابات مدمرة للأسرة، خطاب بتحول كذلك الأسرة المتراحمة لحالة من الصراع، وده بيزود الموضوع اكتر واكتر. وحتى الناس اللي مش هتتاثر بالخطابات النسويه بشكل مباشر وتكون نسويين، لا، لكن الخطابات دي بتصدر صور ما يعني بتكون لها تاثير على النفوس، خاصه مع النزاعات العاديه اللي احنا بنتكلم عنها. يعني تخيل مثلا في خناقه كبيره ومش عارف ايه، وحوار عادي ممكن يحصل في اي بيت، وتلاقي بقى صوره يعني ايه صوره مثاليه مش منطقيه تبدأ تصدر في الحالة دي، تمام، إن المرأة تصبر على ده مثلا، بتهين نفسها ومش عارف إيه، ويعني أنت لازم تكون strong independent woman، ما ترضيش على يعني على خناقة زي كده أو إن يتقلك كده أو الكلام ده كله، وإن المرأة مفروض تكون ملكة متوجة في بيت جوزها، وإن النساء كلها يعني يبدو للمرأة النساء كلها كده، كل النساء عايشين جمال وما فيش أي حاجة وكلهم ملكات متوجات وهي الوحيدة عيني اللي عايشة في هذا. فمو يعني حتى الإنسان يعني حتى الإنسان اللي ممكن يعني ما تأثرش بذلك مباشرة، أو المرأة ما تأثرش بذلك مباشرة، لما تجد بعض التصورات المثالية وبعض التنظيرات الفارغة، لما يوافق ده بالذات حالة من النزاع وما شابه، يبدأ يثور في النفس ما يثوره ويعظم النزاعات، مش إن هو يعني يقللها. طبعا من الأمور والسياقات المهمة جدا المستحدثة التشوهات النفسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على العلاقة بين الزوجين، ودي واضحة جدا جدا طبعا. يعني احنا بالواقع ان احنا عندنا يعني لا يعني المجتمع مليء بالمرضى النفسيين. المرضى النفسيين دول بأمراضهم النفسية اتجوزوا، ومريء بالتشوهات الاجتماعية، القوانين الاجتماعية والأعراف الاجتماعية المشوهة حرفيا اللي بتخلي الزواج يبدأ بحمولة عدائية مش منطقية. يعني مفيش عقل حقيقة، تمام. فعندك شهوات اجتماعية، عندك شهوات تربوية أصلا في تربية الاتنين دول، وتربية ده تحمل المسؤولية وإنه يكون راجل، وتربية دي إنها تكون مرأة. دي عندنا نقص تربوي وتشوه تربوي واضح، عندنا تشوه اجتماعي واضح جدا في الأعراف المتعلقة بالارتباط وما يعني يحفها، وعندنا تشوهات نفسية طبعا نتيجة ده كله، تشوهات اقتصادية ومؤثرة طبعا. وهو لو الدنيا جميلة وبيس والكلام ده كله، في حالة من الرفاهية، في مساحة بقى للأخذ والرد والبال الطويل والكلام ده كله، لكن الناس مطحونة في سياقات، الناس فيها مطحونة تمام. يعني تخيل بقى راجل ما طلعان من عين أهله تمام، في الشغل مش عارف يدبر منه الكلام ده كله مثلا، يعني وزوج داخل يكلمه مثلا في حاجة مثالية متعلقة بيه، مفيش، مش هيتفاهم تمام. يعني تخش زي الإيه، زي القطر، طبعا ده مش مبرر، بس هنتكلم ان في عوامل بتؤجل المشاكل اكتر واكتر. من ضمن العوامل طبعا الحمولات الاعلاميه، متابعه الاتجاه سواء هنا ولا هنا بقى، ومسلسلات وحوارات ومش عارف ايه والكلام ده كله، والفيسبوك والقصص المتالفه على الجروبس بتاعت الفيسبوك، كل ده بيعمل مشاكل اكتر واكتر ويؤجج هذه الايه النزاعات طبعا، والحمق والغباء وحاجات تانية وحاجات تانية كتير يعني. طيب في السياق بقى ده، من تسميم النفوس إن إنسان يجد دوائر مشوهة سواء بقصد إجرامي أو جهل وشبهة، والاتنين موجودين كتير، الاتنين موجودين كتير. فإنسان يجد دوائر مشوهة، هذه الدوائر بتنكر مثلا معاني القوامة وحقوق الزوج على امرأته ونحو ذلك. طيب إيه اللي يعمله الإنسان ده؟ أول حاجة الإنسان ده بيدخل في صراع حسن النية محمود المبدأ مع هذه السياقات المشوهة. وأنا بتكلم عن المبدأ، محمود المبدأ، لكن للغالب للأسف في حدود اطلاعي أنا إن هو صراع مذموم من حيث الأدوات. يعني هو من حيث المبدأ جميل، لكن من حيث توصيف الصراع ومن حيث أدوات الصراع هو مذموم بالنسبة لي وفاسد بالنسبة لي، ولا يفرح به إلا الساذج اللي بيحب يزيد في جو قصف الجبهات وأعداد الأهاوي، وده كتير للأسف، ده كتير بقى، جو الإلزامات الطفولية، وجاوا بقى بوستات يلا على المطبخ، وحملات الهاها على البوستات على الفيسبوك وغيرها، وجو قصف يعني، وهكذا جو الفحش والتفاحش والميمز، يعني ده هبل. تصور ان انا بنصر الحق، حتى فعلا بتعامل مع الباطل، بس تصور ان انا بنصر الحق بهذه الطريقه، وان ده على الاقل على المستوى المآلي تمام قدام ان ده شيء كويس، ده نقص عقل لما تصور ان الباطل بيدفع بهذه الطريقه وبيرد بهذه الايه بهذه الطريقه، وتصور ان انا هحقق بذلك مكاسب حقيقيه يعني على مستوى الجدري او على المستوى الاصلاحي. والحقيقه يعني ده للاسف مرتبط برضو بنمط عام، يعني نموذج، يعني ما حدش كتب الاسماء دي، بس نموذج الشخص اللي هو مثلا يقعد في الشارع وقعد يتكلم في حاجات ليها جانب إسلامي ومشابه ورد على دين، والكلام كله فحش وتفاحش وألفاظ قذرة وزبالة، ومتخيل بقى احنا كده. وطبعا بقى ايه ده، دي بقت مدرسة، بقى نموذج الفحش والقذارة اللي مفروض ان هي في ثوب الدفاع عن الدين. وممكن فعلا هو بيتكلم عن ملحد، بس هو متخيل ان هو يعني في نفس السياق بيقول اسم ربنا وبيقول آية مع أقذر الألفاظ. يعني إحنا لو شدينا بعض كلام الفقهاء المتقدمين في قضايا مشابهة، طبعا يعني الدنيا يلا اللي حصل، يعني في الآخر ممكن يصل إن الفقيه ده لو في السياق ده وشايفه هيحكم على الإنسان ده بالكفر، وده تحويل لدين الله اللعبة، مش مقبول الكلام ده. اللي عايز يطلع قرفه وهبله يروح يطلعه في حاجة بعيدة عن شرع ربنا. الدين لا ولا الحق لا ينصر بهذه الطريقة. ففي حالة، في نموذج موجود يعني بينتهج هذا النهج، هو متخيل بقى ان كده هو بيحسن صنعا يعني. فيعني بغض النظر، لكن في النهاية مبدأ الاشتباك قد يكون حسن النية من ناحية المبدأ كويس، الاشتباك مع السياقات المشوهة بالذات اللي هي يعني فيها طابع يعني متعمد إجرامي، يعني مصادم للشريعة ومحاد للشريعة بغض النظر عن المضمون. لكن ايه بيحصل بعد التشبع بحالة الصراع؟ يأتي هذا الإنسان للفضاء العام، يأتي هو للفضاء العام أو يأتيه الفضاء العام، لأنه بقى مثلا اتشهر، بابليك فيجر، بقى انفلونسر ومشهور وبقى الكلام ده كله، او ليه جوانب تانية الناس بتهتم بيها، بس هو في النهاية هو بقى دلوقتي ما متعلق بالفضاء العام، بقى بيسمعه الفضاء العام، سواء هو بيتوصل هو الفضاء العام او الفضاء العام بيوصل ووقع في هذا البلاء الامر لله. طيب فيجي بقى هو الفضاء العام اللي كثير منه، كثير منه اصلا بعيد عن هذه التشوهات، يعني في بلا شك في الفضاء العام ان هو بعيد عن هذه التشوهات، ولما يلوث به تمام، وهو في الحدود الطبيعيه القريبه اللي ممكن تحصل في اي مجتمع، يعني اللي حاصل حتى في الحدود الطبيعيه ممكن تحصل في اي مجتمع زي مجتمع الصحابه وايه وما شابه ذلك. فيأتي بهذا الانسان يتكلم بمقتضيات الصراع، زي مثلا الخطاب اللي بيخدم اعداءه اعظم خدمه، اعظم خدمه هذا الخطاب اللي بيرسخ للمقابله ما بين القوامه واحكام الشرع عموما في هذا الباب من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه مبادئ التفاهم والشراكه والمشاوره والمحاوره والسماع، ويبدا الانسان يدخل تاملاته وفلسفته الخاصه في هذا السياق الاجتماعي، يبدا يدخلها في هذا السياق الشرعي، يدخلها في السياق ذي الطابع الشرعي. طيب فايه النتيجه بقى؟ ايه النتيجه بغض النظر عن هذه المقابله الفاسده في نفس الامر، يعني هذه المقابله اصلا فاسده في نفس الامر، لكن ايه النتيجه؟ النتيجه ان المراه اللي هي ممكن تكون فعلا، وده كتير وحاصل، يعني معلش يعني معلش اطلع شويه من وهمك ان انت متخيل ان المجتمع هو الصوره اللي انت حاشر نفسك فيها دي، الدنيا اوسع من كده شويه تمام. ففي ناس مش فاهمه الليله اصلا، مش هو مش عارف في ايه الخناقه على ايه اصلا، بيلاقي هذا الطرح موجود قدامه. فتلاقي المراه اللي مش فاهمه الغلبانه مش فاهمه اي حاجه في ايه، بترى نفسها مخيره ما بين دينها وانسانيتها، يعني انت لازم تنسلخ من كل ده ومن احتياجك الفطري لكل ده عشان ايه، يعني على وانت عايزه دي مش عايزه دينك بكفرتي تمام، يعني مش انا اتفضلي بره، مش عايزين وجع دماغ تمام. طب والراجل المسكين دي الفتاه، الراجل المسكين، الراجل في المسكين هترسخ في ذهنه انه مش راجل ومش صاحب كلمه وملوش قوامه طالما بيفعل هذه الامور تمام، ان هو بيفعل يعني بيتفاهم ويتحاور وكذا وبيستشير زوجته والكلام ده كله، هو مش راجل، انت مش راجل، بل انت بالعكس هتجد بالفعل، بالفعل مش بتكلم بقى على تاويلات في نفسي، انت هتجد بالفعل يعني عادات كبيره جدا بتشعل هذا اكثر في النفس بالسخريه الوقحه السمجه الغبيه ممن يفعل هذه الاشياء. هو ده تسميم النفوس. الراجل بقى بيعمل ايه؟ الراجل طبعا مسكين عقله على قده، يبدا يسمع الكلام ده يفور من جوه، الراجل ده اصلا عسل ما يعرفش اي حاجه عن بيته ولا عن التربيه ولا عن اي حاجه، ولا بيقعد مع اولاده ولا يفهم اي حاجه، وما ترباش عشان يربي عياله. بتلاقي الست طالعين عينها وعماله تاخد كورسات وتسال وهتحاول تربيه، انا لازم بقى اثبت ان راجل، ما اتفقنا انا الراجل في تربيه الاولاد، بس مش هنديهم الحاجه الفلانيه ولا هنعمل الحاجه الفلانيه، هنتعامل بالطريقه الفلانيه عشان ابقى راجل، انا بقى اتقال لي عشان تبقى راجل ما ينفعش انت تعمل الحاجات دي تمام. هو بالنسبه انا ما بتكلمش عن حالات خزعبليه، يعني ما بتكلمش عن حالات باجردها في ذهني دلوقتي، انا بتكلم عن حالات شفتها بنفسي، يعني ومش حاله واحده ولا اتنين ولا ثلاثه، انا بتكلم عن حالات شفتها في نفسي كان بدايتها هذا التلقي لهذا النوع من الخطاب وشعور الانسان عايز يبقى راجل، انت قال له انت كده مش راجل، فبالتالي يبدا ايه، يبدا يعمل كده، فيبدا من هنا ومن هنا، وتبدا هذه البيت اللي كان ماشي، اللي كان ماشي وما وصلوش النسوين مش هم اللي بوظوه، لكن الناس اللي بتحارب النسويه مفروض هي اللي ايه، هي اللي بوظته. انا برضو ما بتكلمش عن يعني ايه عن خيال، بتكلم عن واقع. وبالمناسبه انا مش بتكلم عن قضيه استعمال الالفاظ الموهمه ونحو ذلك، وان كان بالمناسبه انا رافض مبدا ان انا يعني ايه اتخلى عن المعجم الاصطلاحي الطيب، يعني انا رافض المبدا ده، يعني رافض بمنتهى البساطه، عشان انت شايف كده بادئ الراي في سياقتك اللي انت مزنوق فيها ومحشور فيها، ان المصطلح خلاص اصبح مصطلح مسمم، فاذا خلاص اي ينفع مصطلح مسمم يلا مش عايزين، ونبدا بعد شويه مصطلح الاحسان مسمم، يعني واحد يقول لك ايه، واحد داخل يقول لك يا انت اي صغير او كبير معروف له واضح جدا ان لفظه التفاهم اذا اطلقت او لفظه شريك الحياه اذا اطلق فده معناها ان مفيش قوامه ومفيش طاعه ومفيش احترام ومفيش التقدير وان لهم راسهم براس بعض. اي كبير او صغير، طبعا الاستاذ فاكر اللي بيتكلم فاكر ان انا درويش، راجل مثلا بتاع فقه واصول وغلبان كده قاعد على مكتبه ما اعرفش الناس، ما يعرفش الاستاذ ان هو قبل ما يقرا القران اصلا بيبقى عشان الانسان بقى سنوات طويله جدا في سياقات دعويه وفي سياقات تربويه وفي مجال مهني اصلا، بتضطر انك تتعامل مع ناس كتير جدا ومع اسر واستشارات اسريه واصلاحات اسريه والكلام ده كله وناس كتيره جدا جدا ولا في بالها اللي انت بتقوله بالعك اللي انت عايش حاشر نفسك فيه اصلا. ده ممكن فعلا يكون موجود في سياقات معينه على ارض الواقع ممكن، بس ما تجيش بعد اذنك تروح نتروا في كل حتة. طب انت بتتكلم في سياق عام، يعني انت بتتكلم في سياق عام موجود فعلا في بعض السياقات، يبقى نراعي السياقات، لكن ما تجيش في النهاية ان الناس مش في بالها اصلا اللي انت بتتكلم فيه وموجودين. لو انت مش عارف يعني ايه من علي من حجة ما يعلم، وتروح داخل يعني عامل خناقة ومش فاهم انت بتخانق مع ايه اصلا وعلى ايه. وعموما وان كنت ده زي ما تقول، انا في الاخر انا رافض فكرة يعني ايه يعني الالفاظ الطيبة ان هي في الاخر ان احنا يعني دي لا تترك الا لما يكون خلاص يعني فقدنا الامل في النهاية، لكن في الاخر نبدأ ان احنا المصطلحات نسلمها لكل حد هيتمسك بمصطلح ويبدا يشوه المصطلح يقول اه خلاص ماشي عندك حق المصطلح ده مشوه خده يلا خد احنا مش خلاص مش هنتكلم في المصطلح ده تاني. لا يا حبيبي لا يعني نحن اولى بموسى منهم. طالما المصطلح لم يختطف تماما انا ماسك في المصطلح ده مش هسيبه لك، طالما المصطلح ليه دي يعني في مصطلح صحيح وليه عبارات صحيحه مش هيجي يضيق عليا حياتي تمام، يجي بعد كده نسيب له قوس قزح ونسيب له كذا ونسيب له كذا ويطلع فئه تاخد الحاجه الفلانيه خلاص يعني خلاص بقى تاخد كل الالوان نمشي مثلا بهدوم بيضه وحتى ياخدوا ابيض نمشي عريانين. طبعا يعني انا بتكلم برضو في ان كان في سياقات من المبالغه في الشديده جدا في سياق قوس قزح، يعني الطفل اللي بيرسم قوس قزح لا يا ابني فطرتك بتبوظ ايه يا عم في يعني انا طبعا اكيد مش بقول لك مثلا بقول لكش امشي وعلى لابس تيشيرت مثلا مخطط زي العلم مثلا عالم الرينبو مثلا او تحطها على الفيسبوك والكلام ده كله، لكن بتكلم في حته انت في الاخر انت هتتبرأ من مظاهر طبيعيه اللي حواليك شيئا فشيئا. يعني على الاقل يكون في انسان يسدد وانقار، على الاقل ما يكونش بس باسهل الامور انت سايب الحياه للايه لاي حد بيتمسك فيها وياخدها ويستعملها استعمال باطل. يلا خد اللفظ يلا تمام، خد المعاني اصلا، خد المعاني كمان مش اللفظ. فالالفاظ المجمله يعني خديت لفظ عشان نخلص منها، الالفاظ المجمله حقها ان تفصل في محل اللبس والايهام، لكن لا تنفى مطلقا كده باطلاق مع صلاحيتها القويه للمعاني الطيبه، لانك هيفهم منها مع الاطلاق نفي المعاني الطيبه، ولا برضو تثبت في محل اللبس لو في محل يسبب لبس وايهام ما تثبتش مطلقا كده. يعني حتى يعني شوف انا في المنشور الاخير، المنشور اللي نزلته على فيسبوك ونزلته على غيره، مع ان في تفصيل واضح جدا، يعني تفصيل جدا اتكلمت مثلا عن معنى الشراكه والصحبه المعتبر شرعا، واتكلمت ان ده بوضوح ان ده لا يعارض لا ليس معناه النديه وليس معناه تفاضل الحق، استخدمت حتى يعني انا تعمدت ان انا استخدم الفاظ شديده مش بس القوامه ولا الطاعه السياده تمام وما شابه والكلام ده كله، ومع ذلك في ناس ما عجبهاش الكلام ودخلت نظر برضه دخلت حاله طواحين الهواء. بقول لك ايه جرب كده تتكلم عن الطاعه يا ابني ما هي موجوده في المنشور، هو لازم اخش اتخانق يعني هو لازم اخش ما هي موجوده والاف من الناس من الرجال والنساء على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى التليجرام معجبين بالكلام وموافقين عليه وفي فيه ما فيه من المعاني الشرعيه بشكل واضح وصارم، ومع ذلك برضو داخل ينظر يقول لك جرب اتكلم عن طب هو موجوده يا حبيبي موجوده، لكن انت مش عايز تتكلم عن المعنى، انت عايز تخش بالاتيتيود اللي في دماغك بالخناقه اللي في دماغك بالسياق اللي في دماغك. يعني ما يعني ما الذي يضرك لو فصلت وبينت؟ ما الذي يضرك لو احسنت الكلام بالحماقه؟ انت ليه مصمم انت عايز لازم اخش اتخانق معاك؟ ما هي المعاني موجوده لازم تتحط في قالب يعني في قالب مناكفه في قالب المعاني واضحه وبافج الالفاظ ولو عاجبك كان بيها مش عاجبك بض دماغك في الحيط. ليه لازم تتجاب بالطريقه دي؟ والواقع ان الموضوع مش موضوع الفاظ عشان ما نضحكش على نفسنا، الواقع ان في من يرفض هذه المعاني راسا تمام، مش مجرد ايهام اللفظ لا ده بل تجده ان هو يسخر من هذه المعاني، معاني المرحمه معاني الاستماع معاني التواد معاني التشاور ونحو ذلك، وتلاقيه ويسخر من هذا ويتكلم لك يا شفت فلان بيتكلم عن هذا المعنى مثلا هرمونات الانوثه عنده زايده ومش عارف ايه والكلام ده كله، انا رايت هذا الكلام تمام رايت هذا الكلام، يسخر من المعاني نفسها. وكما ذكرنا طبعا الفتنة والقحة وقلة العقل بتكون في الرؤوس شبرا ثم تصبح في الأتباع ذراعا وباعا وأميالا. يعني أنا رأيت منشورات مش منشور واحد منشورات لأكثر من إنسان، وأنا مش قادر أفهم يعني تلاقي واحد مثلا عامل منشور عمال يحارب ويقاتل عين قول الله جل وعلا فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم، وعمال يحارب إن هذا للمطلقة هذه الآية في المطلقات ولا علاقة لهذا بعلاقة الرجل بزوجته، أنا مش قادر أفهم فين الأزمة، يعني إيه الأزمة اللي أنت بتحاول تفر منها؟ ليه تخيلت يعني جات منين إن السياق ده مخالف لمعنى القوامة ولا معنى الطاعة ولا معنى حق الزوج في إدارة البيت والكلام ده كله. ليه متخيل إن في أزمة عندك دلوقتي وأنت بتحاول تدور لها على حل؟ ده شيء غريب جدا، يعني شيء مش قادر أتفهمه. ليه ليه ليه شايف الموضوع إن في أزمة؟ فين الأزمة؟ يعني هي آية فيها مثلا إجابة التشاور والتراضي في كل شيء. يا سيدي احملها حتى على الاستحباب، احملها على الإباحة. لا هو مش عاجب، هو المبدأ مرفوض أصلا، المبدأ مرفوض مش لفظا معنى، المبدأ مرفوض. تمام؟ فيعني بل مش مبدأ مرفوض بس كمان، لا بل يسخر من صاحب هذا المبدأ ويطعن في من يجادل عن نفس استحباب المبدأ، وإنه من الديانة بيطعن فيه. تمام؟ وأنا شفته كتير، مش لواحد ولا اثنين ولا ثلاثة. وهذا الذي نتكلم عنه، يعني مع كونه في نفسه حمقا وجلافة، إلا أنه كذب على الله جل وعلا وجهل. يعني جماهير الفقهاء حملوا الأحكام في هذه الآية على إطلاقها وإن كانت نزلت في سياق معين. طبعا والفقه في هذا ظاهر بين، يعني مش نقعد نتكلم في قواعد أصولية. ومن البلاء إن إحنا عمين نتكلم والله في ده، يعني أنت مش محتاج تستشهد بكلام الفقهاء لأن الكلام ظاهر جدا جدا. بس هي مشكلة بقى إن زي ما اتفقنا، البوابات الخلفية للكلام للدخول في النصوص الشرعية بالدماغ بالفهلوة. يعني بعض الشباب اللي شايفهم كاتب هذا الكلام هو ما لا يفقه شيء أصلا، لا يفقه شيء في الدين، لكن هو شايف عشان بما إنها قضية اجتماعية فأنا أخش شهري زي ما أنا عايز. وده أخطر شيء في الموضوع. يعني علماء رضي الله عنهم وغيرهم قالوا إن الطفل لا يفطن قبل الحولين إلا بإذن أبويه، وكذلك قال الشافعية وغيرهم. وأنا عجبني قوي كلام الشيخ زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب وتعليله، وكلام جميل يعني. أنا فبتلا عايز أنقله. الشيخ بيقول بخلافه مع الحرة، الزوجة الحرة، فإنه لا يجبر أحدهما أي أحد الأبوين الحرين على الفطام قبل مضي الحولين. شو بقى بيقول لي؟ لأن لكل منهما حقا في التربية، لقوله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، أي لأهل الخبرة إن كان ذلك يضر الولد أو لا، فلا جناح عليهما، فليس لأحدهما استقلال بالفطام قبل مضي الحولين، لأنها مدة الرضاع، فإن اتفق على فطام حينئذ جاز إلا ما يتضرر به. يعني ده كلام الفقهاء. بل استدل جماهير الفقهاء بهذه الآية على أن الزوج ليس من حقه منع المرأة من إرضاع ولدها سواء كانت مطلقة ولا لا. بل قال جمهور الفقهاء من الشافعية والحنبلة إن للزوجة طلب أجرة المثل بالإرضاع حتى لو وجد الأب من يتبرع بالإرضاع من غير ما يدفع فلوس، لكن قالوا لا، استدلوا بهذه الآية وقالوا إن الأم أشفق على الولد وأحن، وإن لبن الأم أفضل للولد من لبن غيرها. حتى المالكية، إحنا كمان حبل والشافعية، حتى المالكية وافقوا في ذلك، إلا بس إن هم خصوا مسألة الأجرة بالمرأة الشريفة فقط، غير المعتادة على الرضاع ونحو هذا. يعني قالوا إن لا، هي دي اللي بقى إن إيه يعني يكون في موضوع الأجرة يعني. وده طبعا رجع لأصول المالكية المعروفة في الباب في مسألة يعني إيه إيجاب العرف في هذه السياقات. من المعاني الجميلة برضو، معاني جميلة في هذا السياق، يعني عشان بس نشوف كلام الفقهاء، شيخ الإسلام ابن قدامة الموفق ابن قدامة في المغني يقول ولأن إجبار الأم على الرضاع لا يخلو إما أن يكون لحق الولد أو لحق الزوج أو لهما، ولا يجوز أن يكون لحق الزوج لأنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمة نفسه فيما يختص به، ولا يجوز أن يكون لحق الولد لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة ولم يقله أحد، ولأن الرضاع مما يلزم الوالد لولده فلازم الأب على الخصوص ونحو ذلك. ومن اللفتات البديعة في هذا السياق العبارة الجميلة جدا للإمام القسطلاني في شرح البخاري وهو بيبين هذه الآية، يقول إن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور بينهما فلا جناح عليهما في ذلك بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور سواء زاد على الحولين أو نقص، وهو توسع بعد التحديد والتشاور واستخراج الرأي، وذكره ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع. شو بقى التعليق ليه؟ فسبحان من أدب الكبير ولم يهمل الصغير. واعتبر اتفاق الأبوين لما للأب من النسب والولاية ولما للأم من الشفقة والعناية. الله الله، يعني اجتماع الشفقة والعناية من ناحية واجتماع النسب والولاية من ناحية أخرى، هذا يضمن لهذا الصغير أفضل شيء ممكن. شوف يا أخي كلام الفقه، شوف كلام العلماء. وفي قضية المشاورة ونحوها كلام كثير، يعني زي قول علمائنا وغيرهم إن هو يسن استئذان الأم، يسن استئذان الأم في تزويج بنتها. هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما وقصة جليبيب، وهذا منطقي. يعني هذا منطقي إذا كان بنت البكر نفسها تستأذن، يعني تستأذن، يعني يسن هذا، يعني تستأذن استحبابا. يعني لما لا تستأذن، لما لا تستأذن أمها؟ بل البنت الصغيرة اللي هي 9 سنين أو أكثر عند الفقهاء، تمام؟ يعني لها إن هي ألا ترضى بالزوج، وإن هي تعين هي من تتزوجه. ووليها، وحتى وإن أجبرها على الزواج فليس له أن يجبرها على أن تتزوج من لا ترغب فيه، والفقهاء عللوا ده إن الزواج مبني على الرغبة. مبني على الرغبة، فليس لوليها أن يزوجها من لا ترغب فيه، حتى لو أجبرها على الزواج، لكن لا يجبرها على الزواج من رجل معين. بل ينبغي أن يزوجها من، يعني إن كان كفءاً لها وإن كان له أن هو يزوجها، يجب عليه أن هو يزوجها من تعينه. وصح عن عائشة رضي الله عنها أن هي قالت: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع به خسيسته. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها أن هي تقبل أو تكمل أو لا. فقالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي، يعني أنا هكمل وهعمل لوالدي إيه قد فعله، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. طبعا مش مطلقا، طبعا ليس بأن أمر شيء في هذا، إن هو يزوج يمنع هذا من التزوج بإنسان معين ويزوجها إنسان معين لا تريده لمصلحة شخصية، ده المقصود. تمام. طب فانظر بقى إلى عقل هذه الفتاة، معناها موافقة أصلا، معناها موافقة، لكن يعني أبت هذا المبدأ، وهذا من عقلها رضي الله عنها، عشان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا. وانا شفت والله فتاة تقول كلام شبيه من هذا. طبعا هي ما كانت تعرف الحديث اصلا، لكن تقول كلام قريب من هذا، وتجد انسان جل فقيل ادب داخل بيسب سبا ويقدح في دينها وفي عرضها عشان تقول كده. وهذا كله الذي ذكرناه، هذا كله من شرع الله. وان نخرت انوف، ولو نخرت جدعناها، كما نجدع انوف من يتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى ويرده من العلمين واشباههم، لا فرق. يعني تعددت الاسباب والافساد واحد، يعني لولا اعتبار حسن النية طبعا والجهل، وده يعني معتبر بلا شك، لكن في النهاية من ناحية الآثار في الآخر ده كذب على الله سبحانه وتعالى وتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى. إن يعني مش بس كتمان شرع الله في هذه الأمور، ولكن مش يعني أنا والله شو أنا هذا الكلام، هذا المعاني اللي بتكلم في اللي هي موجودة في نصوص الفقهاء هذه وفي النصوص المرفوعة والموقوفة، هذا الكلام أنا رأيت بعيني يقال نفس معانيه، وعليه تعليقات فيه كلام عن الأنوثة، النص اللي بيقول هذا الكلام يعني فيه أنوثة وخنوثة وأن هرمونات النساء زايدة عليه وميمز قذرة وزبالة، تمام؟ وهؤلاء لولا الغباء والجهل لكانوا كفارا بهذا، بلا أدنى مبالغة. يعني نرجو أن الغباء قد عصمها. عايزين بقى كتاب إشكالية الإعذار بالغباء، تمام؟ فيعني انت بتتكلم في كلام من شرع الله، من جمهور الفقهاء عليه، ودخل تستظرف وتقل ادبك انك انت جاهل ما بتفهمش حاجه، احمق. ولولا انك انت احمق كان زمانك كفرت. والحقيقه بقى يعني ده هيفتح الباب لضرب اخر، نوع اخر من تسميم النفوس بصناعه يعني القطيع البلطجي، من للأسف بياخد طابع إسلامي، يعني الطابع بقى اللي هو في الآخر مجموعة من الشباب أو حتى النساء عادي برضو موجود، ويبدأ بقى أنه هو في الآخر متخيل أنه هو بينصر الحق بإيه بقى، زي ما قلنا كده، بحفلات الضحك، وينصره بالكذب، ينصره بالفحش وبقلة الأدب وباتهام فلان وعلان في عرضه، وأنه باحث عن رضا النساء وفلان الشيخ السمب والكلام ده كله. طب يعني يعني هل يتصور انسان عاقل ان هو بيعمل ده لوجه الله؟ والله كذاب. يعني اما كذاب على نفسه، بيكذب على نفسه ومتخيل انه بيعمل كده لوجه الله، والله كذاب. انك تكون متخيل انك بتنصر الحق، انك تاتي الانسان يقول كلام اصلا يقوله جمهور الفقهاء، يا سيدي ما بيقولوش حد، ولكن في حسن نيه في الكلام، وتروح تقول مثلا ان هو بيفعل ذلك عشان يجيب النساء، وان هو سمب، وان هو مش عارف كذا وفلان، والفاظ زباله. يعني انت متخيل ان هو بيعمل كده؟ طبعا الشاب ده ما جابش التعليق ده من دماغه، ما اخترعوش، لا طبعا، ده في حاضنات على السوشيال ميديا بتفرخ وتصنع هذا القطيع. يعني في صفحات كده، تلاقي صفحات ضخمه جدا، وشوف بقى انت اي بوست كده، شوف الكومنتس اللي فيها، هتلاقي لما القطيع المقرف ده المشوه. الشاب ده ممكن يكون شاب غلبان، عيل اصلا، ممكن يكون مش 20 سنه، ما وصلش 20 سنه، لكن في النهايه يعني هو ما جابش الكلام ده من كيسه، هو صنعت له قضية وهمية يعني اجتمعت مع أمور مع أمور عدة، من ضمن هذه الأمور غياب الهوية اللي احنا عايشين فيه. هذا إنسان ملوش هوية، يعني لا هوية دينية ولا هوية شخصية ولا أي حاجة، يعني واحد مفيش، غياب الهوية وغياب الانتماء. ودي نقطة مهمة، الإنسان مفطور عن يعني أنه هو ينتمي لشلة معينة، تلاقي حتى جو الألتروس لازم جزء من أسبحية التشجيع الفريق وأن يكون ليه فريق كروي، أو حتى الفان بيج بتاعت المغني الفلاني ولا اللعيب الفلاني والكلام ده كله، في حالة من الانتماء بيهفو إليها الإيه؟ بيهفو إليها الإنسان. الشريعة فيها معالجة لهذا الانتماء عظيم، لكن طبعا مع التشظي اللي موجود حاليا في انتماءات بديلة تبدأ الإنسان يواجهها، وبعض هذه الانتماءات هي اللي بتصنع بعض الحالات. مثلا تلاقي واحد هو أصلا هو أول حاجة هو ما خدش غير أول صفحة من أخسر المختصرات، فلان ابن فلان الحنبلي. يا ابني انت لحقت، انا ما عنديش مشكله مع المبدا، طب ما انا عادي، ما انا حبالي بقول ان انا حبالي عادي، بس انا بتكلم في حته ايه، حته انت ما لحقتش اصلا، انت لحقت عشان تروح كاتب الحنبلي الاثري اللي مش عارف ايه الكلام ده كله، كميه انسى بدي كده. الانسان فيه ميل للانتماء، فاضي تمام، والانسان عايز يملأ هذا الايميل بشكل او باخر. نفس الفكره بقى، تلاقي جو اهلاوي، تلاقي جو ذكوري، حتى بقى في انتماءات لبرامج علميه، يعني تلاقي مثلا برنامج علمي، انا ما عنديش مشكله مع برنامج علمي طبعا، بس تلاقي مثلا انتماء كان في اولتراس البرنامج العلمي الفلاني مثلا، المعهد الفلاني او حاجه زي كده. ففي حاله من صناعه الانتماءات، من ضمن الانتماءات الانسان يعيشها الانتماء المحارب مثلا النسويين، انتماء هو بيصدق بيلاقيه مع زي ما اتفقنا غياب الهويه، مع غياب القيمه، مع حب للدين ممكن يكون موجود، مع حب الدين، مع عدم التربيه برضه موجود، يعني عدم التدريب والتربيه، يعني هو مش متربي، هو مش ما يعرفش ان اللفظ ده عيب او فحش، ما ترباش على كده، هو كان بيقوله في القهاوي وفي الشوارع، يعني فاق شويه كده وحب يكون حاله احسن شويه، دخل لقى في سياقات شبيهه بالقهاوي لكن برضو ليها جوانب خير جميله، فوافق عشان انطبق تمام. فقال لك ايه، فطبعا بقى السياقات دي مش هتهذبه اصلا، ما هو ممكن انسان يلتزم ويحاول تكون طالب علم ولم يهذب، ومن دور الشيخ ومن دور المربي، وهنلاقيه موجود في كتب في كتب العلم وفي كتب ادب العالم والمتعلم والكلام ده كله، هنلاقيه موجود ان لابد استعمال التربيه وتهذيب اخلاق الطالب، وقبل حتى ما يحمل العلم ان هو نتاكد ان في محل صالح العلم، دي من دور المربي. لكن طبعا هو بيخشش لمربي، هو بيخشش يعني لسياقات بلطجيه وسياقات اهاوي، فيبدأ يخش سياقات القهاوي دي فيوافق عشان طبقة، فحلو قوي، يعني هدني بالنفسية الأهوجية بتاعتي الفهلوية بتاعتي، في نفس الوقت هبص بدافع عن الدين واسمي حامل قضية واسمي داخل بعمل كذا، هذا شيء جميل جدا طبعا، بيئة جاذبة جدا، مع طبعا بقى التشوه الاجتماعي والأسري والتربوي اللي موجود، ما هو عادي، ما هو شايف بلاوي حواليه طبعا، هو شايف بلاوي في نفسه وشايف بلاوي في بيته وشايف بلاوي في أهله، ودي من السياقات المكملة اللطيفة اللي من السياقات اللي بنتكلم عنها دي. فكل هذا من تسميم النفوس، ما انت سممت نفس هذا الشاب لما جرأته على ما لا يحسن، برضه نرجع كده للبث اللي فات، لما جرأته على ما يحسن، لما خليته يعني ضاعفت اعداد الناس اللي بتتكلم في في في في في, في دين الله بجهل، بل بالعكس بيخلطه كام دين الله بالفحش وقلة الادب والسفالة، وجو قصف الجبهات، وبنتكلم في دين الله في احكام بميمز واستظرافات، اللي اتأدب مع ربنا، اللي اتأدب مع الشرع، فده مش مقبول، ده من تسميم، ان انت سممت نفس هذا الشاب. وطبعا بقى تعرفش البذره المسممه اللي انت غرستها فيه دي هتنها تكمل معاه لغايه فين، لغايه ما يبقى ايه يعني. فده كله من تسميم النفوس بسبب في سياق الكلام عن الايه، عن ال العلاقة بين الرجل والمرأة. وبرضو من ضمن هذا تسميم النفوس برضو، أنا يعني الكلام أنا وده شيء بزعيني جدا صراحة، الكلام عن مسألة التعدد من باب المناكفة، لقى واحد عارفه 15 سنة بيتكلم عن التعدد وبيكتب بوستات عن التعدد وهو مش عارف يفتح بيت واحد أصلا، وعمره مستحيل يفتح التاني. يعني أنا مشكلتي أكتر ما هي مشكلة إزعاج ومشكلة تسميم، لأنك في النهاية الإنسان طبعا راجل، يكون يعني أنت راجل هتعدد ولا هتنيل خلاص، ولكن مزاجك مزاجك بتصنع مشكلة داخل البيت عشان تبان ان انت مش عارف ايه برضو، عشان لك انت كاتب ومسيطر، انك كل ما تخش ما تسلم عليك وانا هعدد قريب، انت كده بقيت راجل يعني مسيطر انت بقى كده. فبغض النظر عن قضية التسميم ومناكفة وصناعة الخيانات والكلام ده، لكن دي مشكلة رجولة بالنسبة لي، يعني مشكلة رجولة وفراغ وتفاهة، ان واحد طول حياته نص منشوراته على الفيس او نص بيعمل في حياته مجرد يتكلم عن عن عن الحوار ده باستظرافات بايخة، يعني ده فراغ وتفاهة يعني. مش بنتكلم في قضية بذات معنى وذات قيمة، وطبعا ده في باب ده تسميم، وفي مقابل تسميم تاني، تسميم بتاع ان حد يطلع كده يحط لك منشور بوست كده، الزوجه لا يجب عليها كذا، الزوجه لا يجب عليها خدمه زوجها، مع ان ده المذهب الذي اعتقده، وانا عادي ده مذهب جمهور الفقهاء، انا الذي اعتقد اتكلمت عن الموضوع ده، فبالتالي انا مش عندي مشكله معاه، بس بقول لك ان ان ان, إن طرحه يعني، هل اللي بيقول كده بالطريقه دي عن عام بالشكل ده هو ده انسان يبتغي الاصلاح؟ ما بيبتغيش الاصلاح، ما بيبتغيش اصلاح. هل بيبتغي بيه وجه الله سبحانه؟ يعني هو يعني ايه بيعرف الناس بالاحكام الشرعيه؟ هل ينفع الكلام ده يتقال بهذا الشكل في سياق مقطع زي ما اتفقنا ممكن يكون واحده يعني في سياق خناقه والكلام ده كله، والكلام يتقال بالشكل ده؟ طبعا يعني نقطه ثانيه في السياق برضو مقابل الاستظراف، يعني انت بتلاقي ناس ما يعرفوش ان في كلام، بعض هذا الكلام هو من شرع الله اصلا، ده جمهور الفقهاء على هذا الكلام، وتلاقي داخل بيستظرف وبيقل ادبه وبيشتم وهو جاهل ما يفهمش. عشان كده بنقول يا جماعه طالما ان الموضوع في سياق شرعي، ممكن في شبهه كده ان شرعا يجوز ولا مش يجوز والكلام ده كله، بغض النظر عن انطباعاتك الشخصيه وعقلك الجمعي، اقعد ساكت احسن لك انك تقعد ساكت بدل ما تقع في مصيبه وانت مش واخد بالك. يعني طالما ان في لمحت ان الموضوع لعبه شرعي، دور على حد من اهل العلم المساله، لكن ما تقعدش تستظرف وتحط ميمز وقله ادب، يعني انك بتسخر من قوله هو قول شرعي. احنا عندنا مشكله في السياق وعندنا مشكله مع القائل ونيته، لكن ده قول شرعي، ما ينفعش تسخر من نفس القول. يعني هذا يعني ده قول، يعني ده في الاخر ده يغلب على الظن، ده ان ده الحق عند رب العالمين سبحانه وتعالى، عند ناس، عند جمهور الفقهاء، وما تقدرش تقطع ان هو مش ده الحق عند رب العالمين جل وعلا، ان خلاف سائغ، فدي مساله يعني، فدي قله ادب مع الشرع، نخلي بالنا من كلامنا. فالكلام ده المشكله في الكلام، مشكله الكلام بيتقال بالطريقه دي، وبالتالي يعني وده من تسميم الحياه، ما هو من تسميم الحياه. يعني اخواتي بيسمعوني، يا اختي الله يرضى عنك، يا اختي الكريمه، الناس ما بتدورش على مصلحتك، اللي بيقول الكلام ده ما بيدورش على مصلحتك، ولا هم بيدوروا على شرع ربنا ولا غرضهم، بالعكس الناس دي كثير جدا من يقول هذا بيخالف شرع ربنا جل وعلا فيما يخالف يعني اهواءهم، وده واضح. انت هتلاقيه مثلا، تعالى اتكلم في سياقات تانية مثلا بتخالف اهواءهم في شرع ربنا وعليها اتفاق الفقهاء واجماع، هتلاقيه مش عاجبه الكلام وبيرمي شرع ربنا، فهو مش فارق معاه اللي بيتكلم ده وبتكلم دي، مش فارق معاه شرع ربنا ولا فارق معاه مصلحتك ولا فارق معاه حياتك، دي مطلقه اصلا. طبعا ما جبتش عن حد بعينه، فعلا مش معايا حد، لكن انا بتكلم ده في سياقات موجود فعلا، يا اما مطلقه طلاق صوري، يا اما طلاق حقيقي، يا اما في الاخر عايش حياه عيسى، يا اما ولا حاجه يعني. فاللي بيقول الكلام ده بهذه الصوره ما بيدورش على شرع ربنا، ولا بيدور ان هو يعني يعرفك حقوقك، ولا شرع ربنا، ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص، ولكن اهواء. نرجع بقى برضو البث بتاع ميثاقا غليظا، بس في النهايه يعني نرجع نقول دي احكام قضائيه، واحنا في السياق لا في قضاء ولا في نيله. واعظم امان للمراه ان هي تتزوج انسان عاقل، راجل فعلا يعني اتربى وطيب المعشر وذو مروءه، ثم تملكه بعد ذلك بالاحسان. لان انت اكرمت الكريم ملكته، طيب انت خلاص بختار كريم واملكه بالاحسان، اكرمه فاملكه بالايه؟ بالاحسان. لكن لو مشيناها حقي وحقك والكلام ده كله، هيطلع عليك انت والله، هيتحول بيتك لجحيم، وده مش مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الاحكام والله، على قول من يقول بها من الفقهاء، هذا مش مراد الله سبحانه وتعالى منها، لكن في النهايه هيتحول البيت لجحيم لو طلعت بالطريقه دي، وحقي وحقك يعني مش هطلع كسبان. ليه؟ لان في النهايه زي ما قلنا، مفيش احكام قضائيه ولا حاجه، ومفيش حد هيجي يدور هو ده انت كان في نشوز حيه، مفيش نشوز حيه ولا ايه ولا الكلام ده كله. وممكن في سياقات معينه في الاخر يعني هتعيش حياه يعني مسممه مليئه بالنزاعات، ما طب خلاص، طب انت حقك عندي كذا ومش كذا، دي الحياه ملهاش معنى، ملهاش قيمه. هكون انا اللي عملت ده بايدي، انا اللي نقلتنا من خانه ان احنا بنتكلم عن الاحسان والموده والرحمه لخانه حقي وحقك. ما هو في الاخر ممكن يدخل يعني بنفس السياق وبنفس اللعبه، ويعني وبنتي خسرانه، مش هتبقى كسبانه. فدي نقطه مهمه، يعني برضو ده من التسميم ان انا في الاخر اخش كده اروح داخل ناطح واقول لها انت مش من حقك تعملي كذا، اوعي تعملي ده، نظرك في الاخر امراه منبطحه وكذا وكذا، لو انت مثلا احترمتي زوجك ولا مثلا عظمتيه ولا كذا يعني تبقى انت مثلا رخصتي نفسك لما عملتي الكلام ده. طبعا تسميم، لان في النهايه النتيجه ده مش خصم حاجه ولا دي مش خصم حاجه، انت اللي خسرانه. وبالنسبه من تحويل البيت لجحيم برضو، ان المراه تلغي شخصيه جوزها ورجولته، حتى لو هو ضعيف الشخصيه، وحتى لو يمكن استغلال ده، النهايه هذا تدمير للبيت. لان في النهايه لو افترضنا المراه تزوجت زوج مش مسؤول، مش قوي شخصيه كفايه، هي دورها المفروض يعني تعينه ان هو يكون راجل في البيت، تعينه ان هو يتحمل المسؤوليه فعلا، مش خلاص بقى بانه كده خلاص انا هركنه على جنب واتحمل كل المسؤوليه. هو ده يعني بغض النظر ان في الاخر ده مشوه للفطره، المفروض المراه يعني تشعر بال يعني يعني الفترة السوية للمرأة ان هي تشعر في ان زوجها هو اللي يعني يتحمل المسؤولية ويحميها وامانه والكلام ده كله، بس في النهاية على الاقل تقدير الولاد، انت هتشوقيهم لما يكون الصورة دي موجودة. وممكن تكون موجودة مش قابلة للاصلاح يعني، بس ساعتها قدر الله مش هفعل، بس بتكلم ان انا اعمل ده بايدي. يعني في الاخر انا بقى جر فيك جر، برضه بيتقال لي ان ده الصح وان ده الحلو وان دي كده هتعيش كويسه. والله تعاسه ما بعدها تعاسه، تعاسه ما بعدها تعاسه، وتعاسه للزوجه ولزوجها والاولاد، الاسوء للاولاد. والنموذج ده هو اللي بيطلعنا الناس المشوهين اللي بنتكلم عنهم من شويه وغيرهم برضه. فدي مساله مهمه يعني يكون اعقل من كده. حاجه سياق حاجات كتير جدا ممكن تتقال في سياق العلاقه بين الزوجين، لكن انا مش عايز اخلي بصراحه مش عايز احصل الموضوع كله، لان ده نمط عام في موضوع العلاقه بين الزوجين. لكن في علاقات في في في في برضه انماط تانية ومساحات تانية ومجالات تانية عايز اتكلم عنها سريعا. اشارات بس يعني من ضمن السياقات، مثلا سياقات اللي هو تسميم النفوس ده، سياق برضه اللي هو في الاخر نقل السياق الجدلي للسياق الاصلاحي والفضاء العام. مثلا تلاقي مثلا حد مثلا مهتم بالقراءه مثلا في الرد على الالحاد او الرد على اهل البدع والكلام ده كله. ف انت يعني في الاخر ده سياق خاص، ده سياق خاص، ده في النهايه لا قاعد بقى على السوشيال ميديا وقاعد في الناس بيسمم نفوس الناس اللي هو ما يعرفش حاجه اصلا عن الكلام ده، ما جاش في باله، ما جاش في باله اصلا يتساءل اسئله معينه، ما جاش في باله، هو مطمئن. لكن في الاخر لا يعني لا مش هينفع كده. عارف مين معانا؟ اخونا مرجان. بس قل لي ماذا تعرف عن تسلسل الحوادث اقول لك من انت. معانا اخونا مرجان لسه ايه، لسه داخل، لسه ملتحق اول سنه في صناعه المحاور، فداخل تمام داخل يتكلم. فانت في النهايه يعني انت بتتكلم في سياقات جدليه معينه، ما تروحش بقى ده انك يعني تفسد النفوس اللي هي ما سممتش بهذه الادران، ناقلها واخدها معاك من سياقات الخناقات لسياقات الناس البعيده عن ده. ونفس الفكره برضو يعني اشغال الشباب العامي عامي ما فيش بموضوع بالتكفير والتبديع والفرق، تلاقي شاب ما فيش حاجه اصلا، ما عملش ما خدش حاجه، ما خدش مستوى اول من العلوم، يا كالأشعرية الجهمية يا أخي، بس يا نابتة يا حشوية مش عارف، يا حشوية مش عارف إيه، والاتنين بلح بلح مفيش حاجة خالص. يعني ما عندوش أي أدوات. أنت مالك أنت هو أنت تخيلت يا ابني، أنت تخيلت عشان أنت مثلا بدأت تسمع شرح أخص المختصرات مثلا، ولا بدأت تسمع مش عارف شرح متن في المنطق، أنت كده رفعت عن درجة العامي؟ أنت لسه عامي زي ما أنت، لسه عمي زي ما انت، ما فرقتش حاجه. وانت عشان بتعرف تبقى فهلاوي وتقول كلمتين حلوين وتعمل نفسك محكم ومنظر ما بين الفرق، انت كده متخيل ان انت ما بقيتش عمي؟ عمي عمي زي ما انت، ولا يجوز ليك انك اصلا تخش في هذه السياقات ولا تتكلم فيها. فده موجود، تلاقي انسان عمال داخل ويبدع وينظر وحط رجل على رجل ويكفر الكلام ده كله، وتلاقي الانسان ده اهم سلسله معرفيه، اهم سلسله معرفيه شاهدها وسمعها في حياته كانت هانتر اكس هانتر او اتاك اوف تايتنز، دي اهم حاجه معرفيه، دي اعقد حاجه فلسفيه شافها في حياته. تمام، ومع ذلك داخل ايه، داخل بينظر وبيكفر ومش عارف ايه والكلام ده كله، هو ولا حاجه، وهو عارف انه ولا حاجه. بس طبعا نفس الفكره، نرجع لفكره الحاضنه المفرخه لهذه النماذج، المشكله ده غلبان، ده غلبان، لعله ان شاء الله يكتشف في يوم ما ان هو غلبان ومسكين. المشكله فين؟ المشكله من صنع هذا، من جراه على هذا. نرجع برضو للبث اللي فات، اللي خلى هذا الانسان يدخل في هذه السياقات ودمره، سمم له نفسه. يعني قبل ما يسمم الناس او قبل ما يسمم السياق العام والفضاء العام بان زي ده يتكلم، بغض النظر هو بيقول ايه، يعني بغض النظر بيقوله ده بحق ولا باطل، لكن ان هو يتكلم بادواته دي تمام. لكن ان زي ما الانسان ده، زي ما السياق العام سمم، لكن هو الولد نفسه سممت، نفسه سممت. وانا اعرف نماذج والله، مش نموذج ولا اتنين، نماذج كتيره جدا لشباب كانوا عايشين الحوارات دي على السوشيال ميديا او ما زالوا عايشين الحوارات السوشيال ميديا، والله ما بيصليش، والله ما بيصلي. تمام، ف يعني ومش بتكلم برضو في شخص ولا اتنين ولا تلاته، بتكلم على يعني على ظاهره. فانت مين بقى اللي صار مين يسمم نفس الولد ده؟ في بعض الناس، بعض السياقات المفرخه لهذه النماذج، هو اللي سمم نفس هذا الايه، هذا الشاب. وبرضه نرجع تاني حته بقى الشعور الانسان، ان هو الشعور الانسان الفارغ بالانتماء لحاجه وانه صاحب قضيه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وان كان جميل الانسان يكون صاحب قضيه، لكن في النهايه يتم بالطريقه الصح. كونوا ربانيين، الشيخ احمد عمان يملك ليه درس جميل اسمه كونوا ربانيين، يعني اتكلم فيها عن يعني كلام له علاقه بهذا الباب. فبرضه معلش انا اسف، برضه من ضمن السياقات المهمه في الحته دي السياقات التربويه، سيقات تربويه. يعني مثلا حته تسميم الناس برضه، تسميم النفوس، تلاقي واحده امراه تمام، امراه فاضيه نوعا ما الحمد لله، كويسه ماديا ومش وراها حاجه، مش عندها مسؤوليات، ومعها عايشه في بيت طويل عريض وعندها خدم وحشم الكلام ده كله، او مش عندها بس في النهايه ما عندهاش ضغوط الحمد لله. وتيجي الواحده شقيانه عندها كذا ولد، وولادها يعني ربنا يعني يعني يعني اقرب للجن من الانس، وفي نفس الوقت بتراعي والدتها المريضه، ولا مثلا شايله جزء من هم الحياه مع زوجها، بتيجي تقول لها ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتودي ابنك مدارس؟ انت هو لسه في حد بيعمل كده؟ وفين بقى فين انت ضيعت ابنك؟ انت ام فاشله تربويا، انت ام ضيعتي الولد، احنا في زمن انت لازم تقعدي بنفسك تعلميه عربي وانجليزي وحساب، ولازم تجي وتعملي برنامج رياضي، وانت تشرفي على كل ده كله، لكن انت ما بتعمليش ده كله. الله المستعان، انا لله وانا اليه راجعون. والله ماريا منتسوري بتدور عليكي، ولو عثرت فيكي هتعمل منك بطاطس محمر. يعني استغفر الله العظيم، ضيعتي المستقبل، ضيعتي الام. فتلاقي الست طبعا يعني بدات تبقى ايه، مفيش طبعا، تبدا تتدمر نفسيا ان هي قد ايه ام فاشله، وقد ايه يعني. وطبعا تحاول بقى تبقى عامله زي تبدا تحاول تعمل كل حاجه وتعيش حياه مثاليه، عايز تبقى مثاليه تربويا ومثاليه كذا ومثاليه كذا، تبدا كل حاجه تبوظ، تبدا تعيش ان ام فاشله وزوجها فاشله وكذا فاشله، وضيعت اولادها ولادها، مع ان فعلا لا مش كده خالص. انا برضو مش بتكلم عن، انا بتكلم في نماذج كتيره كده، مش نموذج ولا واحد ولا اثنين، نماذج كتيره كده. انا برضو مش بتكلم في خيالات، ما بتكلمش، ما فيش اي حاجه بتكلم في تنظيرات، بتكلم عن حاجات موجوده في الواقع. او برضو تاتي واحده مثلا تخببها على زوجها الشاين، ايه ده زوجك ما بيقعدش، ما فيش مجلس تربوي بيقعد لمده كذا مع الاولاد بشكل فلان، ده اب ده ضيع اولاده والكلام ده كله. الراجل اصلا مش شايف قدامه، بيشتغل شغلانتين. طبعا انا ما بدعوش ان انا كلامي شديد في مساله التربيه ومساله تفريغ وقت الاولاد واستقطاب، يعني مش بدعو للتهاون في ده خالص، لكن بتكلم في مساله مراعاه السياقات اللي هنتكلم عنها من الاول. فاذا فبالتالي لا، المراه بقى تروح تقول لا احنا ما يهمناش الفلوس، انت سيب شغلك، اهم حاجه سياقات التربيه، اهم حاجه الاولاد والكلام ده كله، بس اول ما تسيب شغلك على طول بقى تديني فلوس الكورس الفلاني كيف تصنع ابن العبقريه، عايز دلوقتي حالا. اول ما تستدين فلوس سيب شغلك بقى، خلاص مش مهم الفلوس. طبعا يعني طبعا كلام مثالي، والواقع يعني طبعا يعني برضو في الواقع دايس، يعني في ضغط على كثير جدا من الناس، في ضغط فيه، يعني احنا في وضع صعب جدا جدا، معظم الناس دماغها مش معانا. فبالتالي في السياقات دي السياق موجوده. لو في السياق تيجي واحده طبعا عينها، تيجي واحده تقول لها لا انت من ازاي انت بتضيع اولادك، المفروض ما تعمليش كده، المفروض تاخدي كميه الكورسات بالفلوس دي كلها وتاخدي كده عشان تكوني ام كويسه، لو ما خدتيش ده فانت ام فاشله وضيعت اولادك، وكل اولاد الناس شوفوا دي بيعملوا ايه، دول بيعملوا، وانت ابنك تراديشنال، ابنك تقليدي عادي هيطلع بايظ الكلام ده كله. وفي المقابل بقى نفس الفكره برضه، في المقابل هتلاقي نفس، عارفين فكره الناس اللي كانت بتحارب مثلا النسويه، فتيجي تروح نفس الفكره، لكن لا هذه مناهج غربيه جاي من الغرب كلها، والبوزيتيف ديسيبلين والتربيه الايجابيه ومناهج من سوري، كل الكلام ده فيه تضييع، مناقض للدين وجاي من الغرب، ودي دي دي مؤامره من الغرب الكافر والكلام ده كله. احنا عندنا منهج هنسميه منهج مثلا ايه، منهج التربيه بالقران، منهج التربيه النبويه، منهج اي منهج، تمام، ويكون مسيطر عليا في المنهج ده ان لا، ان انا ابين ازاي من خلال المنهج ده ان المناهج الثانيه مثلا ان الموقف اللي هو عادي مثلا فعلا موقف كويس، يعني مثلا يعني بعض الحاجات مثلا موجوده في كتاب مثلا التربيه الايجابيه فروم اي تو زي او غيره، هو فعلا اسلوب كويس معالجه، لا انا لازم اطلعه وحش ومناقض للدين عشان مش جاي من عندنا، تمام، وهبدا بقى اجيب النصوص الشرعيه القران والسنه واعيش فيها بدماغي. هو نرجع تاني لمشكله تداخل المجالات، هو انا عشان متخصص في التربيه وعشان متخصصه في التربيه، او انا شايفه نفسي كده يعني، فاذا من حقي ان انا اخش بدماغي في النصوص الشرعيه، اخش بدماغي في القران، اخش بدماغي في السنه، والف منها زي ما انا عايز منها اكتر بقى، عشان امشي اطلع منها بالعافيه يعني مسلك تربوي في التعامل مع الطفل الغاضب. هو الطفل ما كانش غاضب في الحديث، لا هو منهج التعامل مع الغضب، مش المنهج الوحش التاني، المنهج التاني ده بتاع الكفر، انه منهج تاني عادي برضو، يعني هو اسلوب عادي مفيش فيه مشكله، يعني مفيش اي حاجه من قدر الشرع، بس ده لا، ده بتاع الكفر، يعني احنا عندنا واحد بديل وهطلعه لك انا لو ما لقيتوش هجيبه لك، انا هفسر لك الايه وهفسر لك الحديث بالطريقه اللي اجيبه لك بيها، تمام، وهاخد من الايه كده حته، عارف الرابط العجيب بتاع سبيستون، هعيش بيها كده والف بيها لغايه ما اطلع لك منهج هو بتاعي انا بقى، يعني ده بتاعي الشخصي انا اخترعته، بس انا خليته بتاع الدين، يعني هو ده اللي بتقوله الايه، بس يعني من الايه ملوش علاقه خالص باللي اتقال دلوقتي، بس هو ده اللي بتقوله الايه، تمام. هتلاقي بقى يعني جهل وافتئات على الشريعه وتحريف النصوص، ودي كبيره كبيرة، النصوص الشرعية يعني الدخول فيها الإنسان بدماغه بالشكل ده مشكلة. فضلا بقى ان يقول لإنسان ان هي دي التربية بتاعت الدين، هو دي التربية الشرعية، ولو انت ما مشيتش عليها يبقى انت مناوئ للدين ورديت المنهج التربوي بتاع الدين بتاع الإسلام ومشيت ورا الغرب الكافر. هو ما مشيش ورا حد اصلا لسه، هو مثلا يعني عادي ماشي ورا اهله مثلا الطريقة اللي بيتربى بيها اي مكان، بس برضه يعني انت كاسب الدين. ده برضه جانب من تسميم الحياة، يعني من تسميم الحياة. الواحد كان قاعد في امان الله بيربي ولاده عادي، ما عملش اي مشاكل، ما عملش اي حاجة مناقضة للعقيدة مناقضة للدين، جيت قلت له لا ثانية واحدة، كان نزلت لا ثانية واحدة التربية فين، فين منهج التربية بتاعك؟ لازم منهج التربية مش منهج التربية ده، انت لو ما مشيتش عليه يبقى انت عملت كذا. طب انا حاسس ان منهج التربية ده انت بتألفه حضرتك، يعني انا حاسس دلوقتي ان في مشكلة كبيرة. ده الدين، اوعى اوعى ده الدين، يعني هتكفر حالا دلوقتي، ناوي تمام هتطفى حالا لو انت ما مشيتش على المنهج التربوي ده. الراجل كان قاعد في امان الله، والست كانت قاعده في امان الله، لكن انا في الاخر بقى نطيت له برضه، وان كان في جهود جميله جدا في هذه السياقات. يعني انا برضه يعني لا لا ده معنى كلامي ان احنا نبطل مثلا ان احنا نعلم الناس، ولا نبطل كلامنا ان احنا نرد على اهل الحياه، ونبطل ان احنا نرد على الفكره كلها زي ما قلنا مش في المضمون، فكره في السياقات وفي الطريقه، احيانا في المضمون طبعا، لكن في النهايه احنا بنتكلم عن ان احنا ما نوصلش بجهودنا اللي احنا بنحاول نعملها الاصلاحيه لتسميم نفوس الناس. يعني نراعي بقى، نراعي الماده ونراعي السياق وده كله. ونفس الفكره ممكن اختم بالنقطه دي، مساله مثلا مساله القياده، يعني اتكلم برضه في سياق اصلاح عام، انت فين اثرك في الحياه؟ ولابد انك تكون قائد، واتكلم بطريقه ان لازم يبقى سوبر ستار. اوكي تمام، يعني الشاب اصلا ما فيش مش لاقي ياكل، يعني هو انت بيسمع منك الكلام ولسان حاله، يعني انا كحيان والله انا كحيان اسمع، يعني لازم في الاخر انا ضايع، انا مش لاقي اصلا، عمال طلعان عيني من هنا وشمال، وانت تقول لي انت حياتك ملهاش معنى وملهاش قيمه وسيبك من اللي انت كله فيه ده كله تمام، ويلا بقى شوف لك مشروع عظيم تقعد فيه تقضي فيه حياتك، يعني وتكون مثلا فيه صاحب اثر. ودايما بنربط فكره المشروع بتاع الحياه بالسوبر ستار، بان انت بتعلم الناس، لازم تكون بتعلم الناس، اما بتعلم الناس تربيه، يا اما بتعليم الناس حاجات نفسيه، يا اما بتعليم الناس مش اي حاجه، تعليم تريكو، المهم تكون بتعلمه حاجه. يعني في الاخر هنعمل حاجه، نعمل شانل على اليوتيوب نحط فيها اي حاجه، لكن لازم هنعمل شانل على اليوتيوب تمام. فدي مشكله برضو، انت عارف يعني نفس فكره، عارفين فكره الانتماء والانتماء المقابل داخل السياقات، وقعده القهاوي وقعده القهاوي المقابله، نفس الفكره، فكره برضو الصور والفيديوهات واليوتيوب والكلام ده كله والمقابل بتاعها. لو انت عايز، انت عايز دين، عايز شريعه، تعالى بقى الناحيه الثانيه، عايز حاجات تبان ان هي ليها معنى، سيبك من الجو ده تيك توك، وتعالى معايا بقى جو ايه، خليك تبقى قائد بقى، يعني موجه للناس. فده موجود، يعني هو في تصور، يعني تصور بقى في تيجي الشاب الضايع اللي مش لاقي ياكل ده، وتقول له لا ثانيه لازم تبقى سوبر ستار، تعالى لازم تبقى ليك قيمه، انت مالكش قيمه مالكش اثر لو ما كنتش قائد، لو ما كنتش قائد ما كنتش مؤثر، ما كنتش غيرت العالم، تعالى سيب الورق اللي قدامك، وانت سيبك بس من اللي انت فيه ده. طبعا الشاب طبعا في وسط التنازع اللي حصل ده ولا حصل ده، وتحول انسان مريض نفسي وضايع وخواء. هل ده برضو معناه ان في الاخر احنا ما نحثش الناس ان يكون ليها اثر وان يكون ليها مشروع والكلام ده كله؟ لا عادي نحث، بس انت ليه بس ما توسع دايره التاثير يا اخي، وممكن يكون مشروعه يعني ممكن واحد فعلا هو كل مشروعه انه حتى تجمع ما في ما يعني ما في في امراتك، مشروعه في تربيه اولاده ان يتعلم تربيه بشكل كويس، وان يحاول ده كله بحيث نربيهم كويس، مشروع والله مشروع حلو، مشروع حلو في الزمن بتاعنا ده، مشروع رائع رائع، واحد ربنا فتح له مثلا في مشروع في اهله وفي نطاق اهله الصغير، حاجات بسيطه مش يعني اسفنا والله مش بسيطه، هي مش بسيطه، بس يعني في الاخر احنا يعني في الاخر عادي نرجع برضو تاني من ربط النفسات كلها ببعضها، نرجع تاني لسوق الرقيق الفسيح، يعني عادي في الاخر ممكن يكون واحد يخش الجنه عادي بان هو يبيت ليس في غله، يعني في قلبه غل احد. ممكن يكون في مشاريع سواء مشاريع ذاتيه او حتى مشاريع فيها اثر متعدي، بس مش لازم يكون اثر الكبير الاثر اللي قدام الكاميرات واللي قدام الاضواء، مش لازم مش لازم خالص خالص، ممكن يكون المشروع فيه عادي. انت عارف كده الرؤى الكثير جدا، رؤية الصالحين بما غفر الله لك، ترى قال كنت اعلم الفاتحه مثلا، خليه الخير ابن احمد لعجائز، يعني عادي ممكن يكون اثر عادي، اطفال عماره مثلا في ضيط شويه كنت بعلمهم القران، المشروع ده مشروع، انا مش لازم اكون بعمل حاجات كبيره وضخمه بيحضر الاف، مش لازم يا حبيبي والله. ف والله لو ربنا فتح لك وانت عندك المساحات والادوات انك تعمل ده بحق، خير وبركه خير وبركه، لكن حته لا انت تعيش حياتك ازاي كده، انت ازاي عايش كده، انت حياتك ملهاش قيمه ملهاش معنى خلاص، يعني هتعيش خاين وتموت كافر خلاص. فانت في الاخر لازم ايه، لازم تفك من الحته دي كلها، سيبك من شغلك، سيبك من الكلام ده كله، كل ده كلام هيجي ولا ليه اي لازمه خالص، شوف لك بقى، شوف لك مشروع، اعمل الصح عشان يبقى حياتك ليها لازمه. ونفس الفكره، انت عشان تكوني حياتك ليها قيمه وليها لازمه، اوعى يضيعوا لك حياتك، اوعى تعيشي امراه بلا قيمه، اوعى تكون يعني هيلغوا لك شخصيتك، تمام. اوعى جوزك يعمل فيها ولا عيالك الكلام ده كله. سيبي عيالك وسيبي بيتك وسيبي مسؤولياتك، وفعلا انت مش قادره عليها بس هي هتسيبيها وهتاثري فيها فعلا، وانت عارفه وعن عمد، بس كله الا كله الا كياني. تمام، هيعمل ايه في كياني؟ ان انا في النهايه مثلا ايه، ان انا اروح اعمل اي شيء اكون مؤثره بيه يعني برضو بالعافيه. في طبعا يعني بلا شك الحمد لله في ناس بتعرف تسدد وتقارب وتجمع بين حاجات ومع مسؤولياتها شيلها كويس وبتعرف تؤثر بثقات، الحمد لله ذلك الله يؤتي ما يشاء. في واحد تاني، في واحده تانيه مثلا هي حلوه قوي تقدر مثلا تقوم بترعايه اولادها وصوبتها والكلام ده كله، والله عظيم، والله عظيم جدا جدا، مش لازم، وحياتك ليها معنى ومعنى رائع ومعنى كانت كل الناس عايشين بيه تقريبا قبل عصر الحداثه. مش لازم، والله ده كياني اصلا حلو يعني، مش يعني انا كياني موجود مش محتاج ابنيه في حته، هو موجود يعني، عايز اعمل غير كده خير وبركه، بس انت كيانك موجود كده كده يعني، قصدي ايه، كيان موجود، عايزين نزود نبني دور تاني، جميل مفيش مشكله حلو. لكن هو، لكن فكره ان انا اجي لواحده عايشه حياتها وراضيه وفعلا سعيده وبتربي اولادها والكلام كلها، اقول لا لا لا حياتك كده مش نافعه، اسمم بقى نفوس الناس، اسمم هذه الحياه، اسمم الصفو اللي فيها، افتن الناس، خلاص لا لا سيب فكك من حياتك دلوقتي، انت كده انسانه فاشله، انت هتعيش وهتموتي، اولادك دول عارفه، اولادك دول زي اولاد فلانه وفلانه وفلانه، كبروا كل واحد انشغل بحاله، وده اللي هيحصل فعلا عشان نكون واقعيين يعني، خلاص او في الغالب هيشغلوا بحياتهم وانت قاعده ولا عملتي حاجه ولا ليكي حياتك ليها لازمه والكلام ده كله، فمش هينفعوك يا ماما، فكك منهم خلاص، ارميهم اي مكان وروحي ابني لك كيان. احس ان هي تانية لما يعني قصدي في النهايه ايه ايه المشكله؟ ايه المانع؟ ايه التعارض؟ يعني لما اولادي يتجوزوا وينشغلوا نفسهم ساعتها يبقى انا عندي فراغ اكتر وانشغل بحاجات كتير جدا امهاتنا وغيرهم فعلا عاملينها عادي، ما عندهمش ازمه والله. وزي ما قلنا، اللي عايز يزود او اللي عايز يزود يزود، لكن في النهايه هنتكلم في حته ناجي حياه انسان حياته مستقره وهو مستقره بالعافيه، يعني هو مظبطها يا دوبك، اقول له بس فركش كل الكلام ده بوظه تماما تماما، وتعالى ايه، وتعالى دلوقتي يعني ايه، ابدا من الصفر تمام، وطبعا مش عارف يبدا يعمل يعني. والله والله كويس، ساعه ونص يعني، انا تخيلت ان انا هقعد اتكلم اتكلم كتير، فبس يعني انا خلصت، عايز بس اشوف لو حد علق على حاجه، حد كالعاده حد يسالني يتواصل معايا ازاي، فانا هكتب ايميلي كالعاده برضو وهحاول ارد. والله انت اتكلمت المره اللي فاتت ان انا عندي مشكله كبيره جدا في الرد، لان انا عندي كميه رسائل ما بعرفش اتعامل معاها، لكن بحاول اسد الاقارب، الموضوع ده بيحسسني بالذنب جدا بس بحاول. هو انا مش عارف يعني في الاخر، ما يعني انا في يعني في معنى كويس بغض النظر عن حته عن تشخيصات موجوده، لكن مثلا ان التسميم معنى فضفاض وبيتهم بيه المصلحون، صحيح فعلا حقيقي يعني، قصدي في اي حاجه احنا قلناها دلوقتي ممكن تستخدم لهدم معاني صحيحه يعني. احنا مثلا بنتكلم عن حته السياقات مش السياقات، فيجي واحد يروح متكلم يروح قايل لك ايه؟ لك ايوه صح. يبقى مثلا نرجع تاني بقى العرى منقوضه، وان لما الناس قالت مثلا ان عادي مثلا ان ان ان ان يستوي الاسلام بغير الاسلام، وان عادي ان الاسلام ما فيش مشكله ان احنا مثلا نستخدم معاني شرعيه ونقول مثلا الكافر يخش الجنه والكلام ده كله انه عادي، ولو انت ما عملتش كده تبقى انسان مش مراعي ومش كذا وبتسمم حياه الناس، احنا الموضوع مش نسبي، الموضوع مش نسبي، احنا عندنا قواعد، الموضوع مش نسبي يعني، في الاخر ما ينفعش تقول لي والله انا بعملها بنفس الطريقه يعني، هي مش لعبه. عشان كده بنقول ان الاصل في الحاجات دي تكون راجعه للميزان العلمي، تكون راجعه للميزان العلمي يعني. انا دلوقتي انا عندي ميزان علمي، ميزان علمي واضح مبني على الشرع ومبني على الفقه العميق للشرع ومبني على الاستقراء للواقع تمام، ومع الشرع مع القانون الشرعي. فدي نقطه مهمه يعني، دي نقطه مهمه يعني. فانا برضه عايز اكن في الاخر ان الموضوع مش فكره الفاظ، مش فكره لا يعني، هو لا لا لا يعني احنا مش زعلانين من التشدد مطلقا ولا نستخدم اي الفاظ نسبيه، لكن ايه الميزان اللي احنا بنقول انت لو عديت الخط ده تبقى انت كده ماشي غلط، وايه الميزان لو انت عديت الخط ده ماشي غلط؟ الميزان هو ميزان الشرع، ميزان الحاجات الصلبه، المكونات الصلبه الشرعيه اللي هي لا تقبل التسييل. لكن احيانا المشكله ان احنا بنسرح بعيد عن هذه المكونات ونبدا ننطلق من انطلاقات ذاتيه، وممكن يكون دافعنا فيها دافع انا بتفهمه احيانا، انا بتفهمه يعني. انا كنت لسه بتكلم مع احد الاحبه، وحته ان مثلا انا مثلا مش عاجبني حاجه معينه او كلام معين قاله حد، وجيت اتكلمت في النص مثلا، انا في الاخر وان كنت طبعا مش عاجبني كده، كلام متفهم. الانسان ده في انسان احيانا بيتحط عليه ضغط شديد جدا، ضغط شديد ومهاجمه واساءه وقله ادب برضه، هيبدا الانسان من كتر الضغط اللي اتحط عليه يبدا يعني ايه، عايز عايز يعني يبرد ناره شويه، فبشكل او باخر فبيدوس بزياده او يدوس اكتر، او نكايه في الشخص اللي بيعمل معاه كده، لانه شخص على باطل فعلا، فيبدا يدوس اكتر. ودي مشكله يعني، برضه في نفس السياق كنت بكلم نفسي وقلت له ان انا معجب بفلان، لان يعني في النهايه لما مهما حط عليه ضغط شديد جدا في موقف فلان، لكن ده انه ايه، ده انه متزن، ده انه متزن. لكن فدي نقطه برضه مهمه للاسف بتحصل، وهي حته ان الانسان حته الانسان ان هو بيتحط تحت ضغط شديد، هو موقف صح لكن تحت ضغط شديد وهو مش متحمل الضغط ده. والحقيقه برضه من يعني نرجع تاني حته ان المؤهلات للخطاب العامه والسياقات العامه، المؤهلات النفسيه المتعلقه بان انا ابقى صلب نفسيا قدر الامكان، وان عارف ان داخل سياق هتنفخ فيه، يعني هتبهدل فيه اخر بهدله، اخر بهدله. ويعني الواحد طبعا، انا عن نفسي كتبت، انا شفت حاجات فظيعه جدا، شفت بعض المنشورات انا لا انساها ابدا، يعني شتمت شتايم رهيبه، شتمت رهيبه تمام. وكان مثلا يعني الاقي مثلا والدتي بتتصل بيا وتحاول تسمع صوتي انا متضايق ولا مش متضايق، طبعا يعني عادي ولا فارق معايا خالص، وعمري حتى ما مسحت الكومنتس، عمري ما مسحت التعليقات اللي هذه فيها شتايم الكلام ده، ولا اهتميت يعني، مش قاعد اتبع ده كله كده. طبعا كان بيكون مثلا مئات التعليقات فيها شتايم، ويعني ما فيش غير مره واحده انا قلت، ما فيش مره واحده غير ان والدتي تأذت جدا جدا من شده الشتايم ويعني من قذرتها، فانا رحت داخل مسحتها عشان كده، عشان بس عشانها يعني. لكن في النهايه لازم طبعا، ما بقولش طبعا هيجي عليا وقت بكون متضايق جدا ومنزعج، وممكن الانزعاج ده يخليني احيانا اتصرف تصرف خلاف الاولى، وانا ساعتها كتبت منشور، افتكر مره كتبت منشور كنت في الحاله دي او خايف من الحاله دي، وعمال احاول يعني، عارف الانسان كده لنفسه عماله تشد، وهو عمال يشد ويجذب فيها، وانا عمال اقول لنفسي لا ومش عارف ايه، واثبت وخليك يعني وخليك في عقلك يعني مره كنت كتبت حتى منشور ساعتها، كتبت منشور ان من اشد ما يعني من اشد ما يتعلق به الانسان اللي موجود في الخطاب العام، ان هو لازم يكون، اتكلمت عن حته الاثار النفسيه، وان مش بس كمان يعني لازم يكون متزن موضوعيا لكن متزن نفسيا، وحته ان هو عينه على اثار كلامه، وعينه هيبقى الرد في ردود افعال بتبقى صعبه عليه. ونرجع بقى حته النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، ونفس الكلام العلماء قالوه في المفتي ونحو هذا. هذا مهم، هذا مهم، ده شيء صعب، ده شيء اصعب احيانا من العده المعرفيه، ان الانسان يعرف يتحكم في نفسه في هذه النوايا. وللاسف يعني طبعا يعني الانسان ما اقدرش ان هو محسن في ده دايما، لكن انا لازم اكون انا عن نفسي، انا هنا اسات في هذا ولقيت نفسي يعني شده الغضب اللي واجهت بيها، او شده الرفض، او قله الادب الحقيقه يعني السفاله اللي واجهت بيها، خلتني ان انا اتصرف تصرف غلط مغالي، انا عن نفسي لازم اطلع اتكلم واقول انا لا ده اخطات يعني، فما كانش ينفع الموضوع يصل لهذه الايه، لهذه الدرجه، ما كانش ينفع ان انا، خاصه لما نتكلم في حاجات موضوعيه يعني، افرض طلعت شتمت مع ان ده برضو مش صح تمام يعني، بس افرض طلعت شتمت يعني حاجه سلوكيه وخلاص، لكن طلعت بقى يعني اجايب مثلا نصوص شرعيه اسقطها على الطرف اللي هاجمني عشان مثلا ادفع هذا الصائل عني، ويكون هذا الاسقاط ليه مفاسد شرعيه، لا انا كده كده كده غلط، كده غلط، لازم اتراجع عن ده، ولازم اخلي بالي، لازم انتبه يعني. احنا في النهايه يعني، يعني اتفهم ده من نفسي واعتذر يعني، انا اتفهم ده من نفسي ان انا فعلا كنت مضغوط يا جماعه، انا فعلا كان حمله شديده جدا عليا، وممكن ده خلاني اخطات، تصرفت بشكل غلط، لكن لا يعني في الاخر ما احمي سمعي وبصري يعني، اسف في النهايه يعني ايه، يعني في النهايه ما كانش التصرف الصحيح. الموضوع صعب طبعا، موضوع صعب، وبرضه احنا عايزين في المقابل ان احنا عايزين في المقابل ان احنا ان احنا ايه، ان احنا نكون في حاله من التفاهم برضه يعني. انا برضه احنا بنتكلم في مفاهيم عامه وفي مضامين عامه، للاسف يعني كل التعليقات اللي جايه يعني فيها طويله قوي يعني، كل التعليقات الجايه بتلاقي منشورات طويله، فانا معلش مش عارف اتعامل معاها. لكن المهم اللي انا عايز اقوله ان هحاول ارد عليها يعني، بالذات اللي موجوده في الفيسبوك، لانها تبقى باقيه كمان، انت قاعد زوم كلها عباره عن منشورات طويله يعني. لكن اللي انا عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله برضو، خلينا يعني ما تقعش في الخطا، بلاش ان انت تيجي تاخد يعني تاخد الكلام او تاخد حتى المفاهيم اللي احنا بنقولها وتروح تهدم بيها انسان معين، او تروح برضو تخش انت بنفسية انتقامية عشان انت متضايق مع شخص معين او مع غيره. يعني احنا لو احنا بنتكلم ان المدعوين او اللي احنا بنبتغي اصلاحهم من الناس ان احنا نراعي نفسياتهم، فنفس الفكره الانسان اللي ممكن يكون ليه خير وليه سبق وليه كذا، نراعي نفسياته برضه ونراعي ده، وان كان طبعا المسؤوليه عليه اكبر، لكن دي نقطه مهمه. يعني هيبقى ان سياقنا الاصلاحي مش بس مع الناس، مش بس مع العامه، احنا سياقنا الاصلاحي كمان مع الدعاه، سياقنا الاصلاحي مع العالم، احنا عايزين نصلحه. مش احنا المفروض العلم راحم بين اهله والعمل لهذا الدين رحم بين اهلي، بغض النظر بقى اهله ده من اهل العلم مش من اهل العلم، من اهل الدعوه مش من اهل الدعوه، من اهل التربيه مش من اهل التربيه، كلهم اهله، كلهم اهل الله سبحانه وتعالى، وكلهم يعني اهل ذلك الدين. فدي نقطه مهمه برضو. انا والله جزاه الله خير الاخوه اللي يعني اللي انا فهمت الكلام منهم. اللي انا عايز يعني فتح لي باب الكلام في الحته دي، ان احنا احيانا لما نيجي نتكلم في حته الرفق بالناس والكلام ده كله بننسى الناس نفسها، بنعتبر ان الناس اللي بتتكلم نفسها مثلا هي، يعني هقول لك مثلا انا اتكلمت قبل كده في موضوع مساله مش عايز ارجع للترندات وافتحها، لكن لما حد جه مثلا ناس شددت جدا جدا جدا في انماط معينه من الثياب وثياب النساء مثلا، وطعنوا في اعراض للاسف حتى من بيلبس هذه الثياب والكلام ده كله، عملت منشور طويل قوي في زينه المراه في احكام الثياب والكلام ده كله. يعني في ناس تكلمت بجهل، في ناس تكلمت بجهل، وفي ناس افتأزت على الشرع في السياق ده، حصل، وفي ناس اوجبت على الناس ما لم يوجبه رب العالمين جل وعلا، حصل، وبجهل حصل، والجهل ده صور لهم ان الشخص اللي قدامه مميع ومضاد للدين فتصرف بجهل، حصل. لكن ايه اللي حصل في المقابل؟ اللي حصل في المقابل انك طلع لك ناس عشان الجهل اللي حصل من الطرف ده طعنوا في دول طعنوا فيهم وفي ديانتهم وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وبرضه يعني ايه معامله باسوأ المعاملات، يعني خلى ان هو دنيته خبيثه وان هو كذا وان هو مريض نفسي ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني وبنتكلم في اشخاص بعينهم، نتكلم في اشخاص بعينهم وطعن شديد. فده يعني كنت من ضمن الحاجات اللي قلتها ساعتها، يعني احنا المفروض بننكر على الشخص اللي هو بينكر على الناس ببغي وبجهل وبندفع صائله عن الناس، لكن في نفس الوقت ما ده برضه معانا ده برضه معانا كمان، احنا جينا برضه محتاجين طالما ان هو قابل ان هو يتعلم، محتاجين ان احنا نصلحه، محتاجين ان احنا نعلمه، ومحتاجين ان احنا نحاول يعني بال بال يعني بشكل متوازن، بشكل متوازن على حسب السياق وعلى حسب المقام، ان احنا نفهمه ان ده ما يحصلش. يعني ناخد على يده انصر اخاك ظلما او مظلوما، ناخد على يده ونحاول يعني نرد ده. برضه دي نقطه ما ننساش ان احنا ذات نفسنا يعني حتى المتنازعين احنا مخاطبين بخطاب ده، بخطاب الولاء الاسلامي، مخاطبين بخطاب ان احنا نحاول ان احنا ما نسممش نفوس الاخرين، يعني ما نسممهاش بالحقد، ما نسممهاش بال بال بال ما نسممهاش بال يعني ايه بالشعور بالانهدام او حاجه زي كده. يعني في بعض الناس عايز يطلع مثلا يتكلم حد هو مختلف معاه، بس هو في النهايه الشخص ممكن فعلا فيه خير حاجه زي كده، يهدمه تماما، هو مش عايز يصلح ولا، وفعلا مش فارق معاه وما بيتكلمش في اثار الكلام على الناس، ورايح للشخص ويبدا بقى يجمع له بوستاته ويجمع له حاجات قديمه ويجمع له رسائل ويعمل ملف للشخص ده ويحاول يعني يسقطه تماما يعني يمحيه. وفعلا فعلا عندنا امارات كثيره ان الشخص ده فعلا ممكن يكون بيتكلم بجهل او بيتكلم بحسن نيه. يعني انا متفق معاك ان ده جهل، متفق معاك ان يعني، لكن في النهايه في حسن نيه ظاهر في الكلام، محاوله ان برضو نسمي نفس هذا الانسان من ان احنا نحوله لانسان موتور عايز ينتقم وعايز ينفجر في الناس اللي لما لقوا الهجوم عليه من كل ناحيه والاسقاط والاساءه والتشويه، ومش هيتحمل، مش هيتحمل. نرجع تاني برضو لحته الهدف والغايه ونفسيه الايه ونفسيه الاصلاح. بس يعني الوضع عايز اكد مره تانيه في النهايه، يعني في الاخر انا ما يهمنيش برضه مش عارف يعني في مشكلة كبيرة، الناس مصممة الناس مصممة انها تخش في حالة من ال في حالة، يعني احنا بنعشق ال يعني بنعشق الجدل، ونعشق قضية الشخصنة، ونعشق الخناقات، وهات يا هات كرسي يلا اقعد، وهات التاني نجيب كرسي ونقعد يلا نقعد نتخانق ونقعد نسقف، تعال نشوف مين بقى مين الوحش، يلا تعال نشوف مين المفسد، مين المسمم، مين كذا. عارف احيانا بحس ان مفيش امل، يعني بحس ان مفيش فايده احيانا في بعض السياقات. يعني والله انا كنت لسه بقول كده لاحد المشايخ الفاضل امبارح، يعني بقول له يعني معذره انا ربكم، يعني لكن في بعض للاسف، يعني في بعض الحاجات كده بتحس ان انت مش لو عملت ايه، لو اتشقلبت هتظل العقول كما هي. الله المستعان. جزاكم الله خير. ان يعني اكيد طبعا بعتذر على اطاله العاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.